الدين مصر. رأيتي أخبارها إيه؟ لسه ترجع؟ ولا ابتدت يعني تمشي؟ يعني هي إلى حد ما جلسة شوية، لكن بعد كده هتلاقي نفسك جيتي وزد مصر. بس هي المصطلحات دي ميزتها إن أنت إيه؟ لما تبقى قاعد قاعدة وهتسمع كلام مش هتحس إنه غريب عليك. أو يعني على الأقل هتعرف هما بيتكلموا في أنهي حتة. يعني ممكن تبقى بقية المصطلحات مش عارفها. بس أنت عارف إن هما كده بيتكلموا عن هاردوير. كده بيتكلموا عن سوفت وير. يعني هتبقى إيه؟ آه. هي دي يعني في حياتنا عموماً هي في الحياة هتلاقيها مفيدة. وخاصة في شغلنا إحنا كسي أي بقى أو أول سور يعني هتلاقي الموضوع ده مفيد جدا. ان هما يعني نادرا ما هتلاقي حد محاسب وكويس في الكمبيوتر عموما يعني. مع ان المفروض يعني انا رايي ان المحاسب حتى لو انت شغال عادي في شركه عاديه او يعني ما انتش اوريتور مثلا او كده لازم يبقى معاك اكسل على الاقل اتليست يعني انت معاك اكسل وشويه التولز اللي هي بتعرف ازاي تتعامل مع الويندوز تنزل انتي فايروس والحاجات دي طبيعيه دي. وطبعا واكسس يعني يفضل اللي احسن من كده مستوى اعلى بقى يبقى معاك اوريكل واي بزنس سوت وكده لازم تبقى كده هاي كواليفاي. بس يعني البيزك ما ينفعش محاسب ملوش علاقه بالكمبيوتر ما ينفعش. والله بص دلوقتي الاوريكل هي طبعا داتا بيز رقم واحد في العالم وهتلاقي يعني لا معظم الابلكيشنز الموجوده في السوق معموله اوريكل. وانت لو اتعلمت اوريكل هتبقى يعني فاليو اد كتير قوي بصراحه هتفرق معاك كتير جدا هتفرق معاك المحاسب يعني ان انت ممكن تلاقي فرص احسن بكتير في الشغل. لا ما هو بص الدنيا دلوقتي بقت عامله ازاي يعني الاوريكل منزله باكج جديده اسمها اوريكل اي بزنس سوت. ايه بقى فكرتها؟ بيديلك موديول كده لكل حاجه عندك. انت عايز ايه؟ عايز مثلا بيرول وانفنتوري بس. فيديوهم انت تعمل لهم تيوننج تظبطهم على احتياجاتك في الشركه. تقعد تشيل تيبل تحط تيبلز وبتاع. ما يعني ما انتش يوزر وما انتش بروجرامر انت في النص بين البنين. وبعدين انت بقى يعني اللي انت اتعلمته في السي اي اي وفي الاوديتنج بتاع والكنترولز وازاي تحط كنترولز والكلام ده لو انت بعيد عن الكمبيوتر ما بتعرفش تتعامل معاه ما عمرك ما هتعرف تعمل كنترول خاص ولا بس الفيرجن ده نزل هو مش فيرجن اوريكل هو باكج ما هوش فيرجن اوريكل هو باكج ابلكيشن مش هتبرمج يعني انت هتخش لا انت هتخش انت تظبط يعني التيبل زي ما بتعرفش التيبل شكله ايه هتقول له عايز تيبل في كذا كذا كذا طب ايه الكي فيلد عندك هنا هتحط له الكي فيلد طب هتربطهم بايه تلاقي العمليه سلسه بس انا عارف ما انت فاهم بقى يعني ايه تيبلز الاول يعني ايه ماستر يعني ايه تيبل وهربطهم ازاي يعني ايه كي فيلد والكلام ده لازم يبقى انت في مخك يعني فالكلام ده لو انت خدت مثلا انتروداكشن بتاع اوريكل تبقى انت فاهم وبعدين ممكن بقى تكمل اي بيزنس احنا كنا قلنا فين المره اللي فاتت عندي الكومبايلر صح؟ وانا وعدتكم ان الاسئله ان شاء الله تبقى سهله تبقى لذيذه هنحل وانتوا تقولوا لي ايه اسئله اخباركم نكمل شرحنا اخر حاجه كنا عرفناها اللي هي الكمبيوتر وقلنا الكمبيوتر ده فكرته ايه بقى بالظبط دلوقتي الكمبيوتر ما بيفهمش هو بص بص احنا النهاردة هنخش ازاي السيستم بتاعنا. فلو واحد واقفة نتكلم ازاي السيستم بتاعنا هنقول الاوديتور تخش ليه ولو ما خدش هيحصل ايه؟ ممكن نتكلم في النص التاني من المحاضرة. هي بس يعني النص بتاع المحاضرة اللي فاتت ده اللي هو هنكمله دلوقتي ده اللي هو فيه شوية مصطلحات فنية ما هياش ما بيتقلش ايده قوي في الامتحان بس انا ما بحبش ان انت تضيع درجة بصراحة. يعني انا واحد من الناس سقطت في مادة وسافرت امريكا تاني دفعت كل المصاريف تاني عشان درجة جبت 74 من 75 من هناك 75. طب بصراحة ربنا يعني عاملها لي انا عقدة نفسية فكنت ما فوتش درجة انا داخل الامتحان ما فوتش درجة. المهم خلينا في موضوعنا الكومبايلر الكمبيوتر ما بيفهمش غير حاجتين زيرو وواحد كويس. طيب دلوقتي انا عشان ابرمج الزيرو والواحد دي قدراتي البشريه ما استحملهاش. الواحد يقعد يحفظ كاركتر الزيرو ويقعد يبرمج بيها ما بيستحملهاش. فبنعمل برامج دي فيها لو ليفل لانجوج وهاي ليفل لانجوج. اللو ليفل لانجوج دي غير الاصعب بتاعت اللي بيبرمج بيها الروم او يعني ايه مستوى عالي قوي من البرمجه مع ان اسمها لو ليفل لانجوج بس دي مستوى العالي من البرمجه. الهاي ليفل لانجوج بتاعت البروجرامرز العاديين بقى اللي هو زي حضرتك كده ممكن ناخد تروح تاخد كورس مثلا فيجوال بيزك سي شارب سي بلس مش عارف ايه وبتاع دي اسمها هاي ليفل لانجوج. ايه اللي بيترجم الكلام اللي انت بتقعد تكتبه في اللغه اللي انت يعني اللغه اللي انت بتبرمجها دي اللغه اللي انت بتتعلمها في مجموعه من الاوامر. ايه اللي بيترجم مجموعه الاوامر اللي هي مكتوبه بلغه تقريبا شبه الانجليزي او بتعرف تقراها للغه الكمبيوتر الكومبايلر. عشان كده لما بيجي مثلا يقول لك ايه اديني السورس بتاع الفيجوال بيزك عشان انزله على الجهاز عشان من غير السورس ده مش هتعرف تبرمج بالفيجوال بيزك. ليه؟ السورس ده هو اللي هينزل لك الكومبايلر هو اللي هيترجم الكلام اللي انت هتقوله اللي ايه الزيرو والواحد. تمام؟ برنامج يعني انت حضرتك لما تاخد السورس بتاع الفيجوال بيزك سي دي هي بتاعت الفيجوال بيزك هتسطبها على الجهاز عندك هينزل ويعمل لك ايكونز ومش عارف ايه ويطلع لك شويه شاشات كده اهو انت بتبدا تدخل منها اوامر البرمجه بتاعت الفيجوال بيزك. ايه الوسيط بقى ما بين اللي انت شايفه ده والزيرو والواحد اللي بيشوفه الكمبيوتر؟ ايه مين اللي بيترجم؟ اللي بيترجم الحته دي اللي اسمه الكومبايلر. يبقى السينيه دي فيها كومبايلر اللي انت نزلتها دي نزلت معاها الكومبايلر. طب نقراها احنا كده في المحاضره اللي فاتت صفحه 3 A program that translates source code into object code. يبقى السورس كود افهم منه ان السورس كود ده بتاع الهاي ليفل لانجوج ولا زيرو والواحد الهاي ليفل والاوبجكت كود هو الزيرو كله. The compiler drives its name from its words looking at the entire piece of source code and collecting and recognizing the instruction. يعني الانستراكشن اللي حضرتك تكتبها دي ايه هو بياخدها مع كوماند كل كوماند اللي انت كتبتها له بيحولها كلها لزيرو واحد. دي وظيفه. بص هي التعريف دي مش مطلوب منك ان انت تحفظها طبعا عموما يعني مش اي حاجه مطلوبه في السي اي ان انت تحفظها بس انت اعرفها وفهمها. ليه؟ لما يجي لك في التشويزز كده ممكن تحل بالاستبعاد. انت عارف ازاي تحل بالاستبعاد؟ ف يعني انت جايلك مثلا ثلاثه تشويزز وانت قريت كده فيها لا ده لا يمكن باي حمل احوالي يبقى كومبايلر يبقى دي شلت واحد يبقى انت بتعمل كيسنج بين ثلاثه. فدي ميزه ان انت ايه ما تشوفش ورقه انت تحفظ بس المهم لازم تبقى انت فاهم. يعني تقلق قوي من نفسك لو انت بتفر الورق ولقيت كلمه انت مش عارف دي بتاعت ايه اساسا. يعني فوجئت انت كومبايلر الله يرحمه ده عرضه غير ولا سوفت وير ولا ده ايه والله لا تقلق من نفسك. لكن لا انا فاكر الكومبايلر ده بيعمل كذا بس الكلام نفسه مش عارف اقوله بنفس اللي هو مكتوب في الورق ما تقلقش المهم تبقى انت عارف هو بيعمل ايه. خلاص؟ طيب حد سمع بقى عن التكنولوجي ان تروح تشتري كمبيوتر دلوقتي يقول لك دي كور ودي كور والكلام ده اهو. هنتكلم بقى هنشرح القصه دي. هو احنا قلنا ان البروسيسور بص انا مش هنخش في فنياتها قوي بس هنتكلم فيها بصفه عامه كده. احنا قلنا البروسيسور هو ايه؟ حد فاكر؟ لا هو ايه؟ كان في وحدتين اساسيتين اسمها ايه؟ لا مش مراحل غير المراحل. ارسماتيك اند لوجيك يونت صح؟ ارسماتيك اند لوجيك يونت وايه تاني؟ والكنترول يونت صح؟ وقلنا دي بتعمل ايه؟ دي بتعمل ايه؟ طيب وقلنا لو حطينا اثنين بروسيسور جنب بعض كده هو يبقى اسمها ايه؟ يبقى السيستم ده اسمه ايه؟ مالتي بروسيسور. طب والبروسيسور الواحد ده لو عمل اكتر من تاسك يبقى اسمه ايه؟ مالتي تاسك. جوه قال لك احنا هنعمل بدل ما نحط اثنين بروسيسور والاثنين دول بيزودوا حمل واستهلاك كهرباء وتكنولوجي معينه ومش اي جهاز هيستحمل اثنين بروسيسور قصه كبيره نعمل حاجه رخيصه بحيث ان ايه اي حد معاه لابتوب او جهاز البيت او كده ممكن يستفيد من حته المالتي بروسيسور. قال لك احنا بدل ما نحط اثنين بروسيسور هنحط بروسيسور واحد وفيه اثنين كور. ايه يعني ايه كور؟ معناه ايه؟ لب الموضوع او يعني الاساس بتاعه. فايه اساس البروسيسور؟ ايه؟ فراح حاططك اثنين بقى اسمه ايه؟ ديو كور خلاص؟ او ديو كور. في ثلاثة ممكن احط ثلاثة بس يعني اللي نزل عندنا شائع يعني اللي هو ايه؟ الاثنين. طيب هل تعتقد حضرتك ان هو محتاج كم كنترول يونت؟ واحدة صح. او ممكن لغرض التسريع قلنا بيفرق في السرعه احط واحده هنا بس لازم يبقى في واحده اساسيه صح لان انا مش شغال جهازين انا شغال جهاز واحد يعني زي ما حضرتك ايه بالظبط عندك اثنين موظفين وانت المدير ما ينفعش تتكلم اثنين موظفين في وقت واحد فلازم يبقى عندك سكرتير كده هوت لما يجي موظف يقول له استنى شويه لما اللي جوه يطلع بعدين تخش انت فلازم يبقى عندي كنترولر واحد بيدير العمليه دي نقراها ديول كور ريفير تو ا سي بي يو ذاتس انكلود احنا قلنا السي بي يو هنا بيتكلم عليها باعتبار ان هي بروسيسور ذاتس انكلود تو كومبليت اكسكيوشن كور بير فيزيكال بروسيسور يعني البروسيسور الواحد عنده اثنين اكسكيوشن كور it has combined two processor and their caches and the cache controllers into signal integrated circuits circuit chip. احنا قلنا الكاش المره اللي فاتت قلنا الكاش ميموري ولا ما قلناش انت فاكر احنا قلنا دي زمان التكنولوجي القديمه شويه لا احنا قلناها صح افتكرت بقى لا ما كانت الرامات كده اهوت الرام فيها كذا ادرس كان في منهم ادرس يقول لك ده ايه؟ ده الكاش بتاعها ايه مشته؟ ان ده اسرع شويه من الباقيين. طيب لما الدنيا اتقدمت شويه طلع الكاش بره على المصدر فوق الدنيا اتقدمت شويه بدون دخول في تفاصيل فنيه عشان ما نلخبطش نفسنا راح عامل كاش على البروسيسور بيسرع كل ما تزود الذاكره كل ما يبقى انت عندك قدره على ان انت تجمع داتا وتجهزها للايه؟ للاكسكيوشن صح؟ وبعدين بعد ما تاخد النتائج بتاعت الاكسكيوشن دي تحطها في الرمايه عندك ولا عشان تبدا تستخدمها. مين اللي بيساعدك بقى بيسايفك في موضوع المناوله دهوت؟ ان انت يبقى عندك ايه؟ كاش سريع. فكل ما الكاش تكبر كل ما هيبقى الجهاز ايه؟ اسرع. يعني الواحد جيجا اسرع من ايه؟ النص جيجا. طبيعي الكاش اللي هي 1 جيجا اسرع من النص جيجا. طيب لو انا عندي بروسيسور ديو كور والكاش بتاعته صغيره يعني الماسوره اللي معدي منها او المخزن المؤقت اللي هو بيحط فيه البيانات صغير يبقى طبيعي ان هو مش هيشتغل بكامل طاقته تمام. فيبقى ده ايه؟ راح هم عاملين ايه؟ عاملين الديو كور عامل لك بروسيسور واحد فيه ايه بقى؟ فيه اثنين execution unit كور او execution كور زي ما هو مسموها وكاش كل واحده بالكاش بتاعتها كل ده داخل ايه؟ شبايه واحده بروسيسور واحد يبقى ده بيوفر مساحة وبيوفر استهلاك في الكهرباء، انت محتاج كبريت اقل من ان انت تحط 2 بروسيسور بالكاشات بتاعتهم بالحاجات دي. طب انا ايه اللي يهمني بقى في الموضوع ده؟ يعني ايه اللي انا اركز عليه؟ ان هو one single integrated circuit. يعني ده اللي يهمك في السؤال. لو جالك سؤال هيسألك يقول لك يعني يقعد يحكي لك قصة ويقول لك دي معناها كده مالتي بروسيسنج، يبقى انت فاهم يعني ايه dual core. Dual core processes are well suited for multitasking environment because the two complete execution cores instead of one. لما انت محتاج multitasking عشان تسرع الدنيا يبقى الديول كور اسهل لك ولا السنجل كور؟ طبعا ديول كور. ليه؟ لان على الاقل هو كنترولر هيخلي واحده تنفذ، انت بتعمل مالتي تاسكينج تو تاسك، واحده هتنفذ حاجه والثانيه هتنفذ حاجه، يبقى ايه في سرعه في الاداء. Each which independent interface to front side bus. Since each core has its own cache. كل كور ليها الكاش بتاعتها. The operating system has sufficient resources to handle most compute intensive tasks in parallel. Parallel يعني متوازن، يعني هينفذ العمليات المكلكعة على ايه؟ بطريقة متوازنة. هو بينفذ دي هينفذ دي. ليه؟ عشان عنده 2 execution unit وعشان عنده 2 كاش. مفيش حاجة مستنية ان ده يخلص وده يشتغل مكانه. خلاص. طب لو عندي اكتر من كور، لو عندي 3 او 4 او 5، ودي ما نزلش لسه عندنا في مصر لكن موجود فعلا في امريكا، اسمه ايه؟ مالتي كور. دي الاجهزه الكبيره بقى اللي هي زي بتاع فكره ناسا والحاجات دي، ممكن تلاقي فيها لغايه 20 كور اللي بيعمل حسابات فلكيه، فمحتاج بروسيسور عالي جدا، فممكن تلاقيه اسمه مالتي كور. يعني لو اكتر من 2 يبقى اسمه ايه؟ مالتي. ايه ده؟ كور تديو؟ فرق في الكاشات والسرعات حاجات. نفس الفكره، نفس الفكره. المالتي كور is similar to dual core that in that that an expansion to dual core technology will allow for more than 2 separate processors. Microprocessor. احنا قلنا ان البروسيسور زمان كان فيه تشيبات، يعني البروسيسور نفسه فيه كارتات، دلوقتي لما ضغطوه واحده سيليكون شيب اسمه مايكرو بروسيسور، فهو نفس الكلام. السيليكون شيب ذات كونتين السي بي يو. ان ذا وورلد بيرسونال كمبيوتر ذا تيرم مايكرو بروسيسور اند سي بي يو ار يوزد انترتشينجبلي، يعني ممكن تستخدمه الاثنين مع بعض، اللي هو ايه؟ السي بي يو والمايكرو بروسيسور الاثنين مرادفين لبعض. Microprocessors also control the logic of most all digital devices from clock radios, fuel injection system for automobiles. يعني ايه بقى؟ العربية بتاعت حضرتك لو شغالة injection فيها microprocessor. مش انت تروح العربية الحديثة تروح توكيل يجيب جهاز كده ويركبه في الكارتة، يقول لك الكارتة اللي هي تحت كرسي السواق دي. حد راح توكيل؟ الكارتة دي فيها بروسيسور، فيها رامات، وفيها زي هارد ديسك بيسجل. ايه ان هو بيدخل الجهاز يقعد يقرا الايرورز اللي حصلت في العربيه، ويقعد يتشك عليها ويصلحها. مين اللي بيهندل بقى القصه دي؟ مايكرو بروسيسور. طب مايكرو بروسيسور مش معنى كده ان هو موجود في الكمبيوتر بس، مش كده؟ هو اي حاجه شغاله ديجيتال محتاجه تنظيم السنسورز، يعني ممكن مايكرو بروسيسور ده ممكن يقرا مش لازم من الكيبورد بتاعتك او الماوس، يقرا من سنسورز ويدي البخاخات بتاعت البنزين دي اللي هي الانجكشن يديله ايه؟ اوامر، لا زود البخ شويه، قلل شويه الفرامل، الاي بي اس دي كلها، كل ده بيتحكم فيه بروسيسور. بروسيسور هو زي عقل البني ادم، يعني بياخد كيسز بتديله شروط، اما يحصل كذا اعمل كذا، هو بيهندل الموضوع ده، هو العقل بتاع الكمبيوتر. طيب في عندي 3 basic characteristics differentiate microprocessors. ايه هما الثلاث خصائص اللي بيميزوا microprocessor؟ instruction set. The set of instructions that microprocessor can execute. يعني عندك microprocessor يقدر يعمل instructions معينة وما يقدرش يعمل غير. صح؟ زي ايه؟ زي اللي احنا لسه متكلمين عليه اللي هو بتاع العربية. صح؟ يعني عايز تقنعني لو خدت البروسيسور بتاع العربية وحطيته في الكمبيوتر هيشتغل؟ هو متخصص ليه؟ لحاجات معينة. يبقى ده اللي هو بنشغله في الديفايس. الباند ويث ذا نمبر اوف بايتس بروسيسد ان ا سنجل انستراكشن. فاكرين الباند ويث ده اتكلمنا عليه؟ مش كده؟ قلنا ده اللي هو ايه؟ المساحة اللي انت بتتحرك فيها. وسع المساحة اللي انت بتتحرك فيها. فالباند ويث دي ايه؟ تمثل الوسع بتاع العمليات اللي يقدر ياخدها البروسيسور في ايه؟ في السنة. يعني بدون برضه دخول في تفاصيل فنية قوي، لو قال لك مثلا البروسيسور ده هيقدر يعمل 100 عملية في السنة. يبقى الباند ويث بتاعه دي ايه؟ 100. يعني لو وصل 101 ال 101 دي هتستنى لما ال 100 دول يخلصوا وبعدين تخش. طيب كلوك سبيد. كلوك سبيد جيفن ان ميجا هرتز. The clock speed determines how many instructions per second the processor can execute. لما تبص على الجهاز لابتوب او جهاز كمبيوتر يقول لك ايه ده 500 ميجا هرتز او 1000 او 10000 او 200. دي معناها ايه؟ عدد العمليات اللي هو ممكن ينفذها في السنة. خلاص؟ يبقى انا ممكن ابص للبروسيسور من ثلاث وجهات نظر. اول وجهة نظر عدد العمليات او نوع العمليات اللي هو ايه ممكن ينفذها. وتاني حاجة الباند ويدث بتاعه. كام عملية هيقدر ياخدها هيقدر يستوعبها. وسرعته هينفذ الكام عملية دول في الثانية. In both cases a higher the value the more powerful the CPU. For example, 32 bit microprocessor that's run at 50 MHz is more powerful than 16 bit microprocessor that run at 25 MHz. طيب ال 32 دي تمثل ايه؟ اللي ايه؟ الحجم هو ايه؟ الباند ويدث بتاعه. صح؟ طيب وال 50 تمثل ايه؟ عدد العمليات اللي في الثانية. طيب لما حضرتك يعني معنى كده انا مثلا لو فتحت بصيت كده على اللاب توب لو حد بص كده العمليات اللي بينفذها في الثانية. يبقى انت عايزك تروح على مين؟ على الميجا هرتز. طيب انا اتكلم عن حاجة انتوا عارفينها قبل كده اكيد سمعتوا المصطلح ده بريفيرال ديفايسز. ايه هي؟ ملحقات الكمبيوتر. طب ملحقات الكمبيوتر اللي هي ايه بقى؟ احنا قلنا يعني ايه كمبيوتر دلوقتي؟ فهمنا يعني ايه كمبيوتر؟ صح؟ اللي هي ايه؟ CPU. صح؟ فيما دون ذلك هو ايه؟ ملحقات. طيب الموضوع ده سهل كده ولذيذ. داتا انتري ديفايسز دي بريبيرال ديفايسز. ايه هي الداتا انتري ديفايسز؟ زي ايه؟ كيبورد والماوس والماجنتيك انك كاركتر ريدر. يعني ايه الماجنتيك انك كاركتر ريدر؟ الكريدت كارد اللي مع حضرتك مش فيه كده شريط مغمض؟ الشريط ده عبارة عن ايه؟ الحتة دي عبارة عن ايه؟ حتة ماجناتك كده بيتكتب عليها بحاجة اسمها ماجناتك انك، هو مواش حبر بس في حروف مكتوب عليها، لما بدخلها في مكنة تي تي ام في ريدر، الريدر ده بيقرا اللي مكتوب هنا، تمام؟ لما باجي اسحب بيسجل الرصيد الجديد بتاعي هنا اهو، يعني هو واخد الرصيد الموجود وعمليه السحب اللي انا سحبتها راح متسجله على الكارت. يعني معنى كده، خلي بالك بقى حتى كاوديتور كنترولر، معنى كده ان لو في جهاز او ديفايس يقدر يكتب هنا اهو صح، ممكن ان انت تضرب الكريدت كارد ده، مش كده؟ جهاز انا شفته موجود، جهاز لابتوب كده متوصل بيه كارت زي ده بالظبط بس بكابل ومحطوط في الجهاز، الحراميه بياخدوا اللابتوب ده يحط الكارت في المكنه يقعد يجرب سوفت وير معين لغايه ما يفتح الباسورد، هنقول كنترول واحنا بنشرح الكنترول هنقول بيعملوها ازاي بالظبط، يفتح الباسورد ويسحب الفلوس اللي في الحساب. راحوا مغيرين القصه دي، عملوا ترانزاكشن بقت اونلاين، يعني انت لما بتحط الكارت معظم المكن، مش كل المكن يعني، بس معظم المكن دلوقتي لما تحط الكارت بيشغلها لك اونلاين مش باتش، لكن الاول اشتغل باتش ويسجل على الكارت، معتمد على الكنترول ان انت الكارت. راح لما اخترقوا الكارت وعرفوا ازاي يزوروه وازاي يغيروا في الماجنتيك انك ده، ابتدت يفكروا في حاجه ثانيه، لا احنا نعملها ايه اونلاين عشان يبقى نقدر نسيطر على العمليه. طيب ايه بقى الاو سي ار؟ اوبتيكال كاركتر ريكوجنيشن، مش السكانر، ايوه السكانر بيقرا تكست. كلمه سكانر هيقرا صوره، لكن او سي ار هيحول الصوره دي لو فيها تكست، يعني لو انا اخدت الورقه دي حطيتها على السكانر، الورقه اللي فيها تكست يقدر يقرا الحروف منها، تمام؟ انت فاهمني ازاي؟ لو اخدت ورقه على السكانر الكمبيوتر يشوفها ايه؟ ايمج، صح؟ تقدر تعدل فيها، تقدر تعدل في الكلام المكتوب، ما تقدرش، لكن انت عايز تعيد الكلام المكتوب، او الكلام المكتوب ده تقدر تتفاعل معاه كداتا مش كايمج، يبقى انت محتاج تكنولوجي اسمها ايه؟ او سي ار. زمان في الفيرجنز القديم بتاع السوبر ماركت كان ما عندهمش باركود، قبل باركود كان عنده او سي ار بيقرا الارقام اللي على السلع، يعني انت كاتب عليها 30 جنيه فلما تعديها على الاو سي ار هيقرا ال 30 جنيه ويدخلها في خانه السعر. لكن دلوقتي بقى في باركود اهو، الباركود ده له تكنولوجي تاني فبقى بيقرا بالباركود ده اسرع طبعا بكتير. في سؤال كده كان جايهم في السي ام اي على الحته دي، يقول له سوبر ماركت وغير من الاو سي ار تكنولوجي للباركود تكنولوجي ليه؟ وقعد يديله شويه اختيارات، الحل اللي هو اسرع. OCR, Optical Character Recognition, refers to the branch of computer science that involves reading text from paper and translating the image into the form that the computer can manipulate. For example, into ASCII code. Zero connected ASCII code. An OCR system enables you to take a book or a magazine article, feed it directly into an electronic computer file, and then edit the file using the word processor. حد مش فاهم؟ لما يجي لك بسؤال كويس كده ويقول لك ان انت جالك ريبورت وانت عايز تعدل فيه وتضيف عليه حاجات وتستخدم الوردنج اللي فيه، يبقى انهي تكنولوجيا تستخدمها؟ يبقى الاو سي ار. هو بيهتم ان انت فاهم التكنولوجي وفاهم انت بتستخدمها في ايه. All OCR system include an optical scanner. ما ينفعش OCR يشتغل من غير optical scanner. ما ينفعش. For reading text and sophisticated software that analyze image. More OCR system use combination of hardware, specialized characteristic ports and software to recognize characters. Although some intensive system do entirely through software. يعني الـ OCR ممكن يبقى فيه هاردوير بيستخدم معاه وممكن يبقى كله سوفت وير، هو غالبا كله سوفت وير. Advanced OCR system سيستم كان ريد تكست ان لارج فرايتي اوف فونتس، يعني في دلوقتي حاجات ممكن تقرا خط الايد سكريبت تايد تقرا. But they still have difficulty with handwriting text. يعني احنا برضو هارد رايتنج ممكن بس يعني في طبعا difficulty. طيب ايه تاني؟ داتا انتري ديفايس تاتش سكرين اللي هي اللي هي اسمه ترانزستور، دايره الترانزستور دايره الالكترونيك. تاتش سكرين برضه انبوت ديفايس، فويس ريكوجنيشن انبوت ديفايس، سنسورز لو عندك سنسورز في العربيه انبوت ديفايس. خلي بالك ممكن يجي سؤال يعني مصنع كده كده قصة ومصنع مش عارف ايه وان هو جايب سنسورز والسنسورز دي تعتبر ايه بقى؟ انبوت ولا اوت بوت ولا مش عارف. طبعا انبوت. طيب نيجي حاجه تهمنا شويه في شغلنا، حاجه اسمها بوينت اوف سيل. حد سمع عن بوينت اوف سيل دي قبل كده؟ بوينت اوف سيل حاجه كلنا بتشوفها كتير جدا، مكنه البيع اللي عند كارفور او مكنه الكاشير دي اللي بتشوفها ساعات بتبقى كمبيوتر. يعني ساعات بص بقى ايه، هو حاطط كيس كمبيوتر وشغال وسوفت وير عادي صح، لكن في ساعات تانية بص ايه، هي جهاز كان متقفل على بعضه في مونيتور كيبورد وكيس برضه بس ما هواش كمبيوتر، مش حاسس ان هو كومباتبل يعني مش متجمع زي عندنا، وداخل فيه الباركود ريدر بوينت اوف سيل صح. السيستم بتاعه بيعمل ايه؟ اجي مثلا او الستور او المحل يعني اللي انت شغال فيه، واقف الكاشير اهو، هو عنده هنا على البوينت اوف سيل دي اللي ايه المخزون. يعني سيب مثلا ان عنده المحل هنا فيه 1000 ازازه ميه كويس، جيت حضرتك اشتريت ازازه ميه كده وطالع، وانت طالع بتعدي ازازه الميه دي على الباركود، وانت ان انت عديتها ان هو المخزون ده بقى ايه 999. البوينت اوف سيل اللي جاكم لما يجي يشتغل هيشتغل على ايه؟ 999. يبقى ده البوينت اوف سيل ده سيستم انتجريتد كده ما بين الكاش الفلوس اللي بتدفع والايه؟ والانفنتوري. ممكن بقى في بقى شويه حاجات يعني متقدمه شويه بيعمل ايه؟ اول ما المخزون يوصل لحد معين يعني لحد الامان عندك زي ما هو 500، اول ما هيوصل 500 هيبعت لنفسه رساله للبرشيزنج او الهول سيلر بتاعه يقول له ايه اعمل لي طلبيه، وبيحسب الحجم اللي هو الايكونوميك للطلبيه. يعني هو سيستم متكامل. السيستم ده اسمه بوينت اوف سيل. بوينت اوف سيل او بي او اس as it's more commonly abbreviated referred to capturing of data and customer payment information at a physical location when goods or services are bought and sold. The POS transaction is captured using variety of devices which include computer, cash register, optical and barcode scanner, magnetic card reader. طب ليه magnetic card reader؟ ايوه صح صح صح، عشان لو بشتري بالفيزا. Or any combination of these devices. طيب ايه هي الـ output devices؟ اشهرها طبعا اللي هم ايه؟ المونيتور. مونيتور اور فيديو ديسبلاي تيرمينال، برينترز، بلوترز دي مش عارفها يعني، برينتر كبيره تستخدم في طباعه الرسومات الهندسيه والخرائط. تلاقي برينتر ممكن تلاقيها بعرض بلانش دهات كده تطبع الرسومات الكبيره والخرائط او الاعلانات. يفرض الاعلانات اللي انتم بتشوفوها دي. Voice output device convert digital data into speech using pre-recorded sounds. لما حضرتك بتتصل بسيتي بانك مثلا تستعلم عن رصيدك، بص لايه واحده بترد عليك تقول لك ادخل الكود السري بتاعك، دخلت تقول لك حسابك رقم كذا اتسحبت منه قد كده وفاضل فيه قد كده. كل ده ايه؟ output device. ايه اللي حصل؟ ان هم بدل ما بيطلع الارقام دي على الشاشة هو مسجلها، لما تشوف 2 تقول 2 او تقول 2 او تقول كذا حسب اللغة. يبقى يهمني في الحتة دي ان من الاوتبوت ديفايس، فويس اوتبوت ديفايس WML convert digital data into speech using pre-recorded sound. We have a secondary storage device. That to our peripheral device. That to our peripheral device. مش الكمبيوتر ممكن يشتغل من غيرها؟ من غيرها؟ صح؟ زمان كنا مش عارف الكمبيوتر من غير هارد ديسك. يعني لو شغلت الكمبيوتر من غير هارد ديسك هيشتغل. هيفتح معاك. لكن السيستم مش هيقوم، الاوبريتنج سيستم مش هيقوم. بس الكمبيوتر هيفتح معاك. لكن لو شلت البروسيسور هيقوم. لو شلت الرامات مش هيقوم، صح؟ بالظبط. يبقى من هنا افهم من الحته دي، طب من الحته دي افهم ايه؟ ان البريفيرال ديفايس ده ايه؟ اي حاجه ممكن اشغل الكمبيوتر من غيرها. خلاص؟ يبقى لما اجي افكر اي حاجه ممكن اشغل الكمبيوتر من غيرها. طب ايه هم بقى؟ هارد ديسك درايفز، سي دي روم. سي دي روم في نوعين، دبليو او ار ام اللي هي رايت وانس ريد ميني. ده ايه؟ سي دي رايتر. مش انت ساعات عندك سي دي روم بيقرا بس، وعندك سي دي بيقرا وبيكتب، صح؟ وعندك دي في دي اللي هو ديجيتال فيديو ديسكس. ماجنتيك تيب درايف طبعا ايه؟ ده ما بقاش موجود. الماجنتيك تيب درايفز يهمني بس انت تعرف الحته دي، معلومه مهمه جدا، ان هو بيشتغل بطريقه سيكوينشال اكسس ميموري. فاكرين السيكوينشال لما قلناها؟ ان لما يمشي لازم يمشي بالترتيب، ما ينفعش تخش على اللي انت عايزه على طول. وايه الفرق بينه وبين الراندوم؟ ان الراندوم بتخش على اللي انت عايزه على طول. مين اسرع؟ الراندوم طبعا. فلوبي ديسكس درايفز. طب ايه الحاجه الوحيده، يعني ايه التكنولوجي اللي احنا المفروض احنا نكون عارفينها انها بتشتغل سيكوينشال؟ ليه؟ التيب. لكن الديسك والهارد ديسك والفلوبي ديسك وكل ده والسي دي، كل ده ايه؟ راندوم اكسس. طيب في عندك اذر بريفيرال ديفايس زي ايه بقى؟ كنترولر. حد يعرف ايه هو كنترولر؟ حاجه حد يعرف ايه هو كنترولر؟ حاجه كلنا عارفين. الكارتة، مش انت عندك كارتة شاشه، كارتة فيجا، ده كنترولر. من غير الكنترولر ده مش هتعرف تتعامل مع الشاشه، صح؟ وهو ايه الكنترولر ده؟ هاردوير وسوفت وير. مش ساعات يقول لك الدرايف بتاع كارت الفيجا ضرب عندك ونزل الدرايف تاني منه جديد، ما سمعتوش الجمله دي قبل كده؟ طب ايه اللي حصل؟ ان المذر بورد عندي لما اجي اركب الشاشه عليها مش هعرف هتحط الكيبل بتاع الشاشه ده تاني حته، ما الشاشه اهي ادي المذر طيب طالع منها كابل. الكابل دهوت انت مش لاقي له مكان في المذر بورد، فبتجيب ايه؟ بتجيب كارت، تحط كارت كده اسمه كارت البيج، توصل معاه الديفايس ده، يبقى ده كنترولر بتاع الشاشه. طيب ده هارد وير اهو، صح؟ لازم يبقى له سوفت وير يعرف الاوبريتنج سيستم عليه. دوره خلي بالك ان ايه؟ تتعامل مع الديفايس دي بالطريقه الفلانيه، حط برضه بروتوكولز بينهم وبين بعض وهم يتصرفوا في الموضوع ده. بس انا اللي يهمني في الموضوع ده ان كل ديفايس عندك، كل بريفيرال ديفايس لازم ليها ايه؟ كنترول. طيب واحد يقول لي انا اشتريت المذر بورد، فتحت او شريت الجهاز فتحت لقيت المذر بورد ما عليهاش ولا كارت بس في مكان للشاشه، يبقى اسمها ايه؟ بيلت ان. تمام؟ Controllers are hardware unit designed to pre-control specific input or output units. طب ايه هو الكونسول؟ الكونسول ده في المين فريمز او السيرفر هتلاقي في شاشه كده معينه وكيبورد، دول محطوطين جنب السيرفر. ما هياش ترمال عاديه، ما هياش، ممكن ما تلاقي عليها، ممكن يكون السوفت وير بتاع السيرفر غالبا لما يعمل سيستم كويس عشان الفيروس ما يدمرش السيستم ككل، فيعمل السيرفر في اوبريتنج سيستم، والترمينالز بتاعته او الكلاينتس بتاعته ينزل عليها اوبريتنج سيستم تاني. لما يعمل كده يحصل ايه؟ لو جاب فيروس على مثلا سيك ده يونكس وان الكلاينت بتاعه ويندوز، لما يجي فيروس على ويندوز ما يعرفش يأكسس على ايه؟ على السيرفر. وانت عمرك ما تعرف تدخل فيروس يونكس هنا. هو ليه؟ لان انت ما بتستعملش يومك اساسا. الا اذا كان واحد متخصص وداخل وعارف بقى هو بيعمل ايه بالظبط. لكن اليوزر العادي يعني انت جبت سيديهيه السيديهيه دي عليها فيروس وحطيتها في الجهاز والترمال ده ممكن الجهاز ده يتضمن والفيروس يبهدله لك، لكن مش هيعرف يتعامل مع السيرفر. السيرفر ده لما تخش اوضه السيرفر هتلاقي شاشه وكيبورد. الشاشه والكيبورد اسمهم ايه؟ كونسول. الكونسول ده يعتبر من ايه؟ بريفيرال ديفايس. The combination of display monitor and keyboard or other device that allow input. Another term of console is a terminal. The term console usually refers to a terminal attached to a mini computer or mainframe and used to monitor the status of the system. Node, a node is any device connected to a computer network. Node can be computer, personal digital assistants, عارفين الاينت. الاينت ده بي دي اللي هو personal digital assistant. Cell phone, mobile, or various other network application. يعني حضرتك لو دخلت من الموبايل بتاعك على النت، انت مش داخل على النتورك بتاعت موبينيل او اتصالات او كده، الموبايل بتاعك في الحاله دي اسمه ايه؟ اسمه نود. اسمه نود. نود ده يعتبر بريفيرال ديفايس. On an IP network, a node is any device with IP address. الموبايل بتاعك وانت داخل على النت عن طريق شبكه بياخد IP address. لو عندك برينتر متوصله على النتورك، في انواع من البرينترز بتوصله وبتاخد كيبل على الهب على طول، بياخد IP address. في الحاله دي اسمه ايه؟ نود. يبقى اي جهاز عندي ايا كان بياخد IP address يبقى اسمه نود. طالما توصلت نتورك تلفون اتصالات بكابل بقى ليها اي بي ادرس. طالما بقى ليها اي بي ادرس بقى اسمها نود. ناخد الاسئله؟ ممكن ما نبصش على اجابات نفكر كده فيها؟ لا ان شاء الله تبقى لذيذه. انا وعدتكم الاسئله هتلاقيها سهله. طيب regards of language in which an application program is written. Its execution by a computer requires the primary memory contain. ايه بقى؟ utility program. ايه هو utility program؟ احنا ولا قبل كده utility program ده؟ ايوه صح. طيب فهل لازم يبقى انت عندك انت بس عشان تشغل البرنامج؟ طيب operating system؟ طبعا operating system من غير تفكير. compiler؟ صح؟ assembly؟ ايه assembly؟ دي لغه من اللغات. طب بص بقى في الإجابة كده في دي، بس عايز أقول حتة اقرا دي كده. incorrect because assembler translates an assembly language program into machine language. assembly language use كلمة دي بقى مينوميك كودز. يعني ايه مينوميك كودز؟ خلي بالك جت في سي 100. يقول لك ايه مينوميك كود دي؟ أي لغة ليها الأوامر بتاعتها تماثل اللغة العادية. اللغة العادية تمثل اللغة العادية بتاعت تمام. زي مثلا يعني ايه كلمة multiply في الاسمبلي هتلاقيك بيكتبها لك كده اللي هي ايه؟ الضغط. هو بيشتغل بابليكيشن. يومك يعني ايه؟ يعني حاجة تذكيرية تعتبر يعني بيفكرك بالاوامر. يعني بدل ما انت هتقعد تحفظ اوامر مالهاش علاقه بالاوامر اللي انت حافظها باللغه بتاعتك بالانجليزي، يختصرها لك في ايه؟ في اوامر. فاللغه دي اللي بتستخدم الطريقه دي في التفكير اسمها ايه؟ السؤال رقم 2. What type of computer processing system is characterized by data that are assembled from more than one location and records that are updated immediately. طيب يعني ايه بقى هو بيجمع الداتا؟ انهي نوع من اللي هنقول ده؟ بيجمع الداتا من كذا مكان. ايه اللي بيجمع الداتا من كذا مكان؟ الاونلاين والباتش، صح؟ طب هنا اونلاين عشان قال لي ايه؟ immediately. لو قال لي، لو غير الكلمه قال in the late base, if I hear, touch. Touch. Never on our online. Online also. Type A personal computer system. Computer down. Type A data compression system. RDRB data compression system. لا الداتا كومبريشن سيستم اللي هو الزيب الوين زيب والوين رار ماشي هي اي حاجه تضغط الداتا باتش بروسيسنج سيستم طبعا حافظها ولو كان غير قال ديليت بيز بدل ايميديتلي كان هتبقى الاجابه سي مس ستيتمنت ان باتش كمبيوتر سيستم كوزد باي انكوركت بروجرام اور داتا مي بي ديتكتد مي نوت بي ديتكتد ايميديتلي بيكوز ليه بقى Error in some transaction may cause rejection of other transaction in patch. هل من خصائص الباتش فايل اللي احنا اتكلمنا فيها ان لما يبقى فيه عملية غلط عملية تانية هترفضها ما اتكلمناش في الموضوع ده طيب يبقى اول واحدة لا طب تاني واحدة the identification of error in input data typically is not a part of program. بس طبعا لا انا عندي input controls there are time delays in processing transaction in patch system هي دي ايه رايك في الاسئله ماشيه حد عنده مشكله يعني الدردشه اللي احنا قلناها وانت بتحل السؤال حاسس ان انا اديتك قدره على ان انت تحل السؤال نعم لا ايده تقيل قوي ايده تقيل قوي في السيزون لا أربعة بس هو السيزا ما بيجيبكش سؤال كده خالص يعني كل الأسئلة بتاعته كيس استاد يعني تلاقي رأس السؤال مثلا 15 سطر يعني على ما تقراه وتفهمه تكون نسيت أول سطر إيه ده؟ ثلاث سطر انا اللينك بتاعتي في الفور شيرت ما هو الكتاب لا هم ستة يونتس بالظبط ممكن تلاقي مقدمة بس هي لذيذة مش صعبة هو كنترول انت لو خدت بص اللي عايز ياخد سيزن استنى خد بارت 1 و 2 و 3 في السي اي خش امتحان سيزا هيعطيك من بارت 4 وفي نفس الوقت هتلاقي نفسك بتذاكر سيزا بسلاسة بجد نصيحة بس طبعا بارت 4 مهم لازم تخش تحضره عشان التسجيلات بارت 4 مهم جدا لازم تخش تحضره Which of the following statement most likely represent disadvantage of an entity that keeps data files on a server rather than on a manual system? ايه بقى لما انا ابي عندي سيرفر ايه الموست ريسك اللي بقى عندي من غير ما نقرا ايه لما انت عندك سيرفر وحط عليه الداتا كلها بتاعت الشركه كل جميع الافرع بتاعت الشركه ايه المشكله ان يحصل اختراق للسيرفر لان اللي هيخش السيرفر هيبقى دخل الدنيا كلها خلاص نقرا Attention is focused on the accuracy of programming process rather than errors in individual transaction. شيطان. It's usually easier for unauthorized persons to access and alter files. يعني ممكن واحد يخش يلعب في اي بيانات من الفروع. طيب. خمسة. Computers contain more than one central processing unit. CPU. Are increasingly common. This feature enables computer to execute multiple instructions for multiple programs simultaneously. This process is my time sharing, ولا multitasking, ولا multiprocessing, ولا batch. Multiprocessing. طب ايه هو time sharing؟ الشاشة نفسها فيها controller بيعمل من وقت من كذا لكذا شغال على برنامج معين وهيغير نفسه تمام يهمني تعرف بس مصطلح هنا ان التايم شيرنج اسمه ايه؟ مونيتور اورينتد ابلكيشن او مونيتور اورينتد كنترول. هتلاقيها مكتوبه في الاجابه. لا مش مكتوبه، اكتبها. مش Which of the following statements about the desktop computer servers and mainframe computer is true? ايه من دول اللي صح؟ Desktop computer usually most cost more than servers but less in mainframes. يعني الديسكتوب اللي هي personal computer بتكلفك اكتر من السيرفرز؟ لا طبعا، يبقى دي غلط. Because of the increased use of desktop computers, there will be a little need for mainframe in the near future. يعني احنا ممكن نستغنى عن mainframe؟ لا طبعا. Server must be programmed directly in machine language, while mainframes use high-level language. ملاش علاقة. ملاش علاقة، الاثنين بيتبرمجوا بنفس الفكر. مفيش فرق في لغة البرمجة من هنا لهنا. طيب يبقى ايه بالاستبعاد كده تبقى دي صح، بس نراها the cost per transaction to process on each type of computer is decreased in recent years. يعني مع التقدم التكنولوجي التكلفة قلت. طبعا احنا بنشوفها دلوقتي. يعني زمان انا افتكر وانا في كلية التجارة كان لسه ال 286 كان جهاز قبل البنتيوم باور والكلام ده، كان اسمه 286، كان اي بي ام. وانا بقى في الكليه وداخلين نتفرج عليه وعاملين معرض كبير جدا، وكان ثمنه في الوقت ده 14,000 جنيه، وكنا يعني ايه مبهورين. وانت يبقى معانا 14,000 جنيه عشان نشتري الجهاز ده؟ طبعا لما تيجي تشوف تبص دلوقتي وتشوف التكنولوجيا بقت رخيصه ازاي، طب 1500 تجيب جهاز، واللابتوب بقى ب 2000 جنيه وحاجات كده. فبقت تكلفه العمليه رخصت، سواء بقى انت بتستخدم مين فريم، سواء بتستخدم بي سي، اي حاجه تكلفه رخصت. بس يهمني هنا ان انت تعرف ان طبعا ان تكلفة تشغيل البي سي ارخص من تكلفة السيرفر والمينفريم. يعني مهما الدنيا كلها رخصت بس برضو ستيل الفرق بينهم موجود. طيب نقرا السؤال رقم 7. In accounting department of large organization, the most likely use of CD-ROM would be. هي بقى دي الاسئلة اللي غالبا بيجيبها كتير في الامتحان. انت هتستخدم ايه بقى؟ تستخدم ده ولا تستخدمش ده وكده. طيب انت تستخدم السي دي روم. يعني ايه سي دي روم؟ سي دي. طب هو لما يقول لك سي دي روم بس يبقى تعرف تكتب عليها؟ طيب خلاص، يبقى سي دي روم للرايه فقط. طيب هنا ايه بقى؟ كرييت بريمينت اوديت تريلز اوف اي دي اي ترانزاكشن. احنا قلنا لحضرتك ايه؟ ان انا مش هكتب عليها، فازاي هحفظ عليها اوديت تريل؟ صح. تاني واحد، ستور ايمج اوف دوكيومنت ريسيفد، ما ينفعش. ورد ريكورد ذا فرونت اند باك تشيكس ريتيرن فروم ذا بانك، ما ينفعش اكتب عليها. يبقى بروفايد ا واي تو لوك اب ان لوك اب اكاونتنج ستاندردز اند جايد لاينز. ممكن اخد سي دي عليها الاكاونتنج ستاندردز واحطها في سي دي واستعمل بيها. يبقى دي الحاجه اللي انا ممكن استخدم فيها. Internal auditor often encounter different personal computer platform in a separate operating division or geographic location. Which of the following statement is true? يعني ايه؟ يعني ايه سؤال؟ حد فاهم السؤال؟ يقول لك ايه؟ Internal auditor often encounter different personal computer platform. يعني هيقابل مجموعات. نعم؟ بي؟ لا، ستور ايمج اون دوكيومنت ريسيفد ان ديبارتمنت. ما احنا قلنا سي دي روم مش هتكتب عليه. تمام؟ اي حاجه فيها ستور او رايت او سيف مش هينفع تعملها على سي دي. فاحنا قلنا هنا ايه بقى في السؤال رقم 8؟ انترنال اوتر اوفر انكاونتر ديفرنت بيرسونال كمبيوتر بلاتفورم ان ا سيبريت اوبريتنج ديفيجن اور جيوغرافيك لوكيشن، ويتش از ذا فولوينج ستيتمنت از ترو. Most data and program from one personal computer platform are transferable to another environment only through translation and emulation programs. يعني ايه؟ ان حضرتك عندك موقعين، ادي المكان المركز الرئيسي وعندك موقعين. الموقع ده شغال في سيستم بلاتفورم هو اوبريتنج سيستم معين وده بيشتغل برضه بسيستم ديفرنت سيستم. الاثنين دول عشان يقروا من بعض لازم ايه؟ يعني اجيب حاجه تترجم يبقى ايه؟ ترانسليتور او ايموليشن بروجرام اللي هو الايه؟ محول يعني. لان المحول طبعا دي صح جمله دي لو انا دي صح لان من غيرهم مش هيقرا. Neither data nor program are transferable and when the hardware are not identical يعني لما يبقى الهاردوير مختلف ما اقدرش انقل الداتا؟ لا طبعا دي استبعدها. Neither data nor programs are transferable when the operating system are not identical. لا لا لو عندك two different operating system ممكن تنقل بينهم الداتا باستخدام ايه؟ باستخدام اللي هو في نمبر 1 اللي هي ايه؟ transferable translation and emulation program. يعني ممكن تلاقي يعني اقول لك ابسط مثال يعني انت وانت داخل على النت مثلا الجهاز بتاعك في البيت ويندوز طب السيرفر بتاع السايت اللي انت داخل عليه اكيد مش ويندوز اكيد مش ويندوز ممكن تلاقيه يونكس لينكس اي حاجه. Most data and many programs are transferable among environments through shareware program. هو ايه الشيرويير اساسا؟ ايوه صح هو بيديلك برنامج تجربه اسمه شير وير يعني مالوش علاقه بالكلام اللي احنا بنقوله. يبقى هو ايه بيسوي؟ يبقى الاجابه ايه؟ طبعا السؤال رقم 9 response time in a local area network LAN ايه؟ بس هو فاضل سؤالين نخلصهم منهم عشان بعد الصلاه نخش في موضوع يعني response time on a local network LAN was so slow that the programmers working on an application kept their code in their own workstation. يعني ال response time بطيء جدا. فالبروجرامرز بيعملوا ايه؟ بيخلوا السورس بتاع البرنامج عندهم في كلاينت بدل ما يحطوه في السيرفر. فنتج عن كده ايه بقى؟ As a result, daily backups of the server did not contain the current source code. يعني لما اخد backup من السيرفر ما بيبقاش updated. ما بياخدش السورس كود عشان البروجرامر مش عارفين يعني ايه الريسبونس بتاعه مضايقهم. طيب هو انا شوف بقى توهك في السؤال ولف بيك لفه هيسالك على حته هايفه جدا. بيقول لك the best approach to detect determining response time is either parallel testing. parallel testing ده انت بتعمل برنامج جديد وتمشيه جنب البرنامج القديم وتشوف النتائج زي بعض ولا لا. ملوش علاقه بالريسبونس تايم. خلاص اول واحده بره. انتجريتد تيست فاسيلتي كان في حد سالني على انتجريتد قلت هنجرب. انتجريتد تيست فاسيلتي دي حضرتك بتجيب حاجه اسمها دامي ترانزاكشن انت عارفها مش حقيقيه وبتحطها في وسط التشغيل الحقيقي يعني في وسط السيستم بتاع البيرول ما شغال بتجيب موظف وهمي انت عامل له مرتبه وحاسبه قبل كده وتمشي الترانزاكشن في وسط العمليه وفي الاخر بتشوف النتائج هي اللي انت حاسبها قبل كده ولا لا. بتشوفها في وسط الشغل الفعلي فبتتاكد ان السيستم شغال يبقى ده اسمه انتجريتد تيست في سيستم. اللي هي؟ ممكن من ضمن الطرق اللي بيستخدمها مش يعني دي من ضمن الحاجات. بيرفورمانس مونيتورنج مراقبة الاداء طبعا هي دي اللي بتشوف الريت بتاع الداتا اللي بتنقل قد ايه يبقى سي هي الاجابه الصح. بروجرام كود كومبارزون سوفت وير ده بيقارن الكود اللي مكتوب بيه البرنامج باللي هو المفروض يبقى مكتوب. عشان كده قلنا ايه ان انت في نسخه من البرنامج بعد ما بنعمل البرنامج بنحتفظ بنسخه مع الانترنال اوديتور بيجي او الاكسترنال اوديتور بيجي قبل ما يراجع يعمل ايه؟ يعمل كومبارزون كود ده هو اللي شغال فعلا على الجهاز ولا مش هو يبقى دي كومبارزون كود. في برامج بتعمل عمليه الكومبارزون performance monitor ده ممكن حضرتك تلعبه من الاوبريتنج سيستم الويندوز ممكن يبقى له جهاز لوحده ممكن يبقى له سوفت وير لوحده ممكن يبقى له هارد وير لوحده بيديك الارم ويبعت مسج كده لما يحصل مشكله والبرفورمانس يقل. في حاجات تبقى كريتيكال قوي ما ينفعش ان انا اتاخر فيها حسب الحاجه اللي انت عايزها. يعني انت عندك في البيت ممكن تعمل في الجهاز في الويندوز اللي عندك هتلاقي فيه performance monitor يعني لو ايه يقول لك انت لو كتبت الاي بي ادرس بتاع الجهاز بتاعك فوق في فتحت صفحه اكسبلورر كده كتبت الاي بي ادرس بتاعك هيجيب لك شاشه فيها داونلود ستريم انت بتعمل داونلود السرعه بتاعتك قد ايه وانت بالكام عمليه في الثانيه والحاجات دي هتكون هتبص ايه اداء الجهاز عندك بيعمل في برنامج بيعمل اوديتنج للجهاز يعني تبص لي برنامج كده تدخله وتقول له اديني ريبورت ممكن ابقى انزله لكم على اللينك كده يقول لك ان الجهاز بتاعك ده الهارد ديسك بتاعه قد كده والرام بتاعته قد كده وفيها قد كده بايظ والهارد ديسك بتاعه فيه يعني يطلع لك ايه معلومات عن الجهاز ده اسمه ايه بيرفورمانس مونيتور برضه نصلي ونرجع نكمل احنا وقفنا عند الشهر رقم 10 السؤال رقم 10 بيقول السؤال رقم 10 manufacturer is considering using barcode identification for recording information on parts used by manufacturer a reason to use barcode rather than other means of identification is ensure that a هو ايه الباركود اللي احنا قلنا انه باركود ريدر سكانر بيقرا باركود طب الراجل اللي هو هيستخدم الباركود ليه؟ يعني ايه اللي بسرعة بدور على السرعة movement all part is recorded ولا movement of part is easily and quickly recorded يبقى الإجابة رقم B تمام 11 manufacturer of complex بص بقى السؤال ده لما يجيلك سؤال في الامتحان كده وتلاقي اللانجوج بتاعته مكعبله يعني زي السؤال ده كده هتلاقي نفسك مش فاهم ايه معنى السؤال بس خليك معاه لغايه الاخر هتلاقي الموضوع سهل بص manufacturer of complex electronic equipment such as مش عارف oil seal oscil scope and the microscope has been shipping its product with a thick paper ما انا مش فاهم خلي بالك الاثنين دول انا مش عارف معناهم ايه ماشي خليك ماشي معايا بس لغايه الاخر ما تتخضش من السؤال انا قصدي من الحته دي انت ما تتخضش من السؤال بص ان هو بيعمل ايه بقى shipping is its product with a thick paper manuals manual كبيرة كده that wants to reduce the cost of producing and shipping its this document one of the following the best medium for the manufacturer to use accomplish this result هيعمل ايه الراجل ده عنده manual كبيرة ومكلفات كتير وهو بيشحن وبتاع عايز يقللها هيحطها على ايه هيحطها على سي دي هو ده السؤال شفت السؤال مكعبل ازاي بس اجابته هايفه جدا. رايت وانس ريد ماني ولا ديجيتال اوتو تيب ولا كومباكت ديسك ريد اونلي ميموري سي دي روم ولا كمبيوتر اوت بوت مايكرو فيلم طبعا سي دي روم مش محتاج ايه تفسير. 12 ماني بيرسونال كمبيوتر بي سيز هاف بوث فلوبي ديسك اند هارد ديسك درايف. The major difference between the two types of storage is a hard disk مروة much larger storage capacity than طبعا ايه larger indirect access storage medium whereas floppy is sequential لا الاثنين direct access الاثنين ايه run مش sequential provide an automatic audit trail where the floppy is does not Magash Malaya. The suitable for online system where its lobby is not? Which of the following measure would indicate the computational power of microprocessor? A. من دول اللي هيحسب القوة processor. Computational power. A. بقى capacity of hard disk ولا main memory storage capacity ولا number of bits processed by second اللي هي حسب الميجا هرتز. يقول لك 32 بت على مش عارف 50 ميجا هرتز. تمام؟ ولا read only memory يبقى بسيطة. Which of the following computer hardware devices allow for immediate update of merchandise inventory in retail environment. ايه هو الريتيل؟ تاجر التجزئة. ايه بقى من دول؟ inventory control terminal ولا monitor ولا video display terminal ولا point of sale؟ طبعا point of sale. What technology is needed in order to convert a paper document into computer file? ايه هي؟ OCR. Characteristics of Windows personal computers that display more than one program on a screen at the same time. Place each program in its own area on a screen, but permit only one program to be active. Is حد فاهم الراس السؤال؟ ليه؟ هو طب ايه راس السؤال بيقول لك ايه؟ ايه هي الصفة اللي بتميز personal computer اللي بتخليه بقى ايه؟ يعرض اكتر من برنامج. كل برنامج في حتة لوحدها بس ما فيش غير واحد بس هو اللي اكتف. هو بيتكلم كده على ايه؟ الويندوز. طب احنا قلنا في الاول ايه هو سموه ويندوز ليه؟ عشان بيفتح شبابيك لكل برنامج. صح؟ ممكن تحط شبابيك جنب بعضها ممكن تخليهم ورا بعض ممكن تخفيهم كلهم تسيب واحدة بس اللي شغالة. هو ده اللي بيتكلم عليه. صح؟ راس السؤال هو بيتكلم على كده. طب نشوف الاجابات غلط ليه؟ ويندوز او اول واحد طبعا ديستريبيوتد بروسيسنج. احنا حد عنده مشكله في الديستريبيوتد بروسيسنج؟ يعني حد مش ناسيها؟ كونتكست سويتشنج. سمعت مني كلمه كونتكست سويتشنج؟ خلاص الكلمه اللي انت تلاقي نفسك غالبا بقى الكلمه اللي احنا ما قلناهاش في المحاضرات بتاعتنا استبعدها بره الاجابات. نعم؟ لو نعم بص هو اصل المصطلحات بتاعت الاي تي كتيره جدا جدا يعني. بس هو ركز على حتت معينه البورد مركز عليها. خلاص؟ فوارد جدا ان هو في الامتحان يجيب لك مصطلح انت اول مره تسمع عنه بس 99% مش هو اللي جابه. خلاص؟ ما هو لو اكسبت يبقى هو يعني بص غالبا اللي انت ما سمعتوش في الماتيريالز اللي احنا خدناها دي او من خلال حلك في اسئله جلاين اللي انت ما سمعتوش يبقى اكيد هو لا 99% بره الموضوع. هو حاطه عشان يلخبطك زي السؤال اللي هو بتاع الميكروسكوبس والتلسكوبس والحاجات دي. انت ما تتوهش معايا ما تتوهش يعني انت ركز في شغلك هتبص تلاقي الاجابه ان شاء الله صح. طيب بعد ما خلصنا الجزء ده قبل ما نخش في الجزء الثاني حد عنده مشكله في اللي فات كله؟ حد حاسس ان هو في حته مش فاهمه؟ حد حاسس هو بيحل الاسئله ان هو مش قوي يعني؟ طب تمام نبدا نخش على موضوع لذيذ نخلص بقى الموضوع الكتف ده اللي كله كلام تكنيشن نتكلم في موضوع يهمنا كلنا. هنتكلم ازاي سيستم بيتولد؟ ازاي سيستم نبدا بقى من البدايه كده اهوت انت في شركه وسيستم جاي يتولد عندك ايه اللي بيحصل فيه؟ بيحصل ايه؟ ان حضرتك قاعد مثلا مدير في الشركه وجالك مندوب مبيعات او واحد من الموظفين عندك وكلم لك يا جماعه احنا عندنا مشكله في القسم ده وعايزين برنامج كمبيوتر وفي شركه فلانيه مقدمه عرض انها تعمل لنا برنامج الكمبيوتر ده. بتعمل ايه؟ اول حاجه بتعملها بتعمل حاجه اسمها انفورميشن سيستم ستيرنج كوميتي. تجيب لجنه تشكل لجنه كده وتقول لهم يا جماعه انتوا حضراتكم مسؤولين عن البرنامج ده. تقولوا لنا خدوا العرض وادرسوه وقيموه وقالوا لنا احنا محتاجينه ولا مش محتاجينه اساسا وانسب الحلول واتبعوا الموضوع لغاية لما نستلم منكم البرنامج في الاخر. طيب مين اللي بقى اللي في ايده القرار؟ هي اسمها ستيرينج كوميتي. يعني ايه ستيرينج؟ اللي هي القيادة او التحكم. الستيرينج كوميتي هم اللي بيدهم القرار، يحطوا البريورتيز بتاعت البرامج، يحطوا القرار او لا، وهم اللي يتابعوا نتائج الفيزيبيليتي ستادي، يشوف الكوست والبنفيت. الناس دي هي اللي فيها القرار كلها، هي دي اللي بتوجه وبتتابع وبتشوف المشروع ماشي زي ما هو متخطط له ولا لا. طيب الستاندرد الطريقه المثاليه ان انا عشان اعمل برنامج ان انا بيمر بثلاث مراحل. اول مرحله اسمها الديفينيشن. ايه هي الديفينيشن؟ انت بتعرف البرنامج، يعني يا جماعه عايزين البرنامج يعمل كذا، الموضوع كذا، وتبدا تحكي قصته ونبدا نشوف الكوست والبنفيت بتاعه ونبدا نتكلم فيه. وانس خلاص ان احنا وافقنا ان احنا نعمل برنامج، نخش في مرحله الايه؟ الانشيشن. نجيب بقى راجل سيستم اناليست بعد ما يخلص الشغل بتاعه، يجيب البروجرامر بعد ما يخلص الشغل بتاعه، ونختبر السيستم، نبدا نخش في المرحله الثالثه اللي هي اسمها ايه؟ امبلمنتيشن. امبلمنتيشن ده نشوف احنا ازاي بقى نحط البرنامج ده في حيز التشغيل الفعلي باقل خسائر ممكنه. طيب هل الطريقه دي مفيش حاجه غيرها؟ لا، في غيرها، بس دي اكتر طريقه ريبورت تقدر تعتمد عليها وتقدر تدي لك وثائق تؤمن السوفت وير اللي انت حاطه. اهميه الموضوع ده في ايه؟ يعني انا ليه مهتم جدا توصيه ايه؟ مهتمين جدا بالموضوع ده ليه؟ حضرتك تستثمر قد ايه في الاي تي؟ هتلاقي نفسك بتستثمر فلوس كتير قوي. مش شرط ان انت فلوس انت بتشتري بيها البرنامج، لكن انت يعني شركه، هنفترض مثلا شركه تداول اوراق ماليه، انت بتروح حد اشتغل في البورصه في دي؟ بتروح شركه مانيوال، السيستم بتاعها مانيوال، تروح تقف في طابور، وخاصه لما يبقى فيه اكتتاب، تروح تقف في طابور طويل عريض عشان تخش وتملى الابلكيشن بتاعك وتكتب الاوردر، ويا انت حظك بقى ممكن الموظف ينسى ينفذه ويرجع يقول لك معلش احنا ايه نفذناه غلط، وبدل ما الموظف يتلخبط بدل ما ينفذه شراء نفذه بيع. وشركه ثانيه زي هيرمس فتحرك الدنيا اونلاين، وانت قاعد في بيتك لابتوب تخش تعمل اللي انت عايزه وتبيع وتشتري تشوف رصيدك. انت منطقي هتروح لانهي شركه فيهم؟ هتروح لانهي. يبقى انت الاستثمار في الاي تي مش فلوس انت بتدفعها في ثمن البرنامج. فوائد كتير قوي جت عليك وفلوس كتير قوي وفرتها وما دفعتهاش بسبب البرنامج ده. فانت اذا ما كنتش تقدر تثق في البرنامج اللي انت عامله والسيستم اللي انت عامله، ثقتك في نفسك وثقتك في الموظفين بتوعك، يبقى عمرك ما هتطمن ان انت تشتغل للبرنامج، صح؟ يعني هل يعقل ان شركه مثلا زي هيرمس سايبه حسابات العملاء والناس الكبيره قوي اللي عندها وكل الكلام اللي اونلاين شغال ده هو سايبها من غير ما تامنه، من غير ما تحط خطه سليمه ان تقريبا ممكن ما تحصلش كارثه، صح؟ فلازم ايه؟ الموضوع ده مهم جدا. طيب ايه بقى الطرق؟ قبل ما نخش في الطريقه الستاندرز نتكلم على الطرق التانية. في طريقه اسمها اند يوزر كومبيوتنج. اند يوزر كومبيوتنج دي اللي احنا بنعملها من نفسنا كده. حضرتك موظف في شركه وشغال وشاطر كويس وخدت لك كورسين كمبيوتر تمام، فقعدت على الكمبيوتر بتاعك بي سي بدل ما كنت شغال وورد بس، نزلت عليه اكسل او اكسس وابتديت تعمل برامج لشغلك. دي اسمها ايه؟ اند يوزر كومبيوتنج. ميزتها ايه؟ فيها ميزه كويسه جدا ان الراجل اللي عامل البرنامج هو اللي بيشتغل، فبالتالي اي مشكله هيصلحها اي حاجه هيعملها بمنتهى السهوله. بس هل حضرتك تقدر تعتمد على الكلام ده؟ طبعا ما تقدرش تعتمد عليه جدا خالص. فده يبقى في الحاجات الصغيره في الحاجات المكتبيه، لكن كسيستم ما ينفعش. تاني طريقه ظريفه جدا هما يعني الاجانب بيضحكوا علينا جدا، اسمها ايه؟ بروتوتايب. بروتوتايب دي يقول لك ايه؟ يجوا مثلا لمصر يقول لهم انا هعمل لكم وحش ما تعملش في العالم قبل كده. انتوا اول دوله هيتعمل لها الونش ده مخصوص، واحنا نفرح جدا ان ايه؟ ان احنا نبقى واخدين البروتوتايب بتاع الشركه. تلاقيهم جايبين في الدرجه نفس الكلام. ايه بقى اللي بيحصل؟ يجي عامل لك نموذج كده، هو عامل نموذج بعدين يجي شغال فتظهر عيوبك، يجي مصلح عامل تزود هيك شغال تظهر عيوب تانية، يجي مصلح وهكذا لغايه لما يوصل للحل المثالي. يبقى انت فعلا اول واحد اخذت الويتش ده او النت ده. بس حضرتك بقى تعالى بص في التكاليف، هتلاقي نفسك اكتر من 60% من التكلفه بتاعته ريسيرش ترابل شوتنج وتظبيط، واللي جاي بعد منك بقى ياخده بارخص السعر وستيبل عند العملاء اكيد، لان هم تعرفوا كل العيوب اللي ظهرت عنده. طيب يبقى بروتوتايبنج ده يعني حته بره الموضوع ده، بس بروتوتايبنج فكرته ايه؟ ان انا بعمل الموديل واقعد اظبطه حسب احتياجات الشغل الفعلي. واضح يعني بطريقه تجربه وخطا. طب انا امتى ابقى محتاج البروتوتايب؟ يعني امتى التكنولوجي او الطريقه ايه؟ امتى ابقى محتاجها؟ وامتى ابقى انا عايزها؟ حد عنده فكره عنها؟ ابقى انا محتاجها لو انا مش عارف احتياجاتي ايه الاول اساسا. يعني انا مش قادر اكتب النقط بتاعتي اللي انا عايزها من البرنامج. مش قادر احددها بالظبط. فقلت طب اعمل لي حاجه كده ووقت الشغل ربنا يسوي حاجه. قلت لهم احنا شغالين ايه؟ هقول لك على حاجات تقعد تعدل فيها. يبقى دي طريقه البروتوتايب. متهيألي ان الطريقتين دول ما ينفعوش يبقوا طرق ريليبل لسيستم محترم، ولا حد عنده راي تاني؟ بروتوتايب ده نموذج تجريبي. فاهم؟ يعني هو بيجرب ايه؟ يقعد يحملك تكاليف الريسيرش والترابل شوتنج دي كلها على حسابك انت. وفي الاخر ياخد هو برودكت جاهز. ايه؟ مش يعني فكرة. بس هو الغالبا اللي بيحصل مع الدول النامية ما بيحملك التكلفة كلها. انا شفت الكلام ده فعلا حقيقة يعني. انت ممكن فكر برضه يعني فكر. بس هو غالبا اللي بيحصل في مع الحكومات يعني بص ده لا بيحملوا كل المشروع ده بعد كده بياخدوا بعد كده بياخدوا ورقه. ايه ده؟ لا ما احنا بقى هنيجي للكلام دلوقتي هنشوف ايه اللي بيحصل. نقرا بس الحته اللي فوق دي. Developing computer-based information system is a creative and demanding task that can be should be processed produce economic benefit for an organization. طبعا احنا بنتكلم cost benefit. اذا ما كانش البرنامج بتاعي ده هيقدم لي benefit مش محتاجه. However, the system development can be a disaster with a labor and financial resource being expensed with no observable return or perhaps even a system cannot be completed. يعني لو انت مش مخطط كويس هتضيع فلوس وتضيع عماله وممكن السيستم اساسا ما يكملش. Positive results are more frequently obtained if the process is formally structured, documented and subject to management controls. يعني انت عشان تضمن النتائج لازم تبقى انت ايه formally structured وdocumented. مهمة جدا documented في معانا كتير. And subject to management controls. System development should be overseen by an information system steering committee, consisting of top levels of manager representing the functional area of the organization. The steering committee دي تمثل ايه؟ مين من اعضائها يعني؟ باخد الاوفيسرز بتوع الشركه من كل المجالات مثلا بتاع الانتاج وبتاع التسويق وهكذا، وبعمل لهم steering committee. ولازم يبقى معاهم اوديتور او انترنال اوديتور. ليه الانترنال اوديتور؟ عشان يتاكد ان البرنامج بتاعي في كل مرحله من مراحله قابل للمراجعه. تمام؟ احنا قلنا اللي ما نقدرش نراجعه ما نقدرش نثق فيه، مش دي قاعده عامه احنا عارفينها؟ صح؟ يبقى طب ازاي انا هتاكد ان البرنامج بتاعي ده قابل للبراجعة، لازم يبقى فيه اوديتور قاعد معاهم، والاوديتور ده في كل مرحلة يبقى هو عنده سؤال بيطلع بيه دايما، انا هراجع ازاي؟ ايه الاوديت تريلز بتاعتي اللي همسكها؟ الدنيا انا هبص على الموضوع ده ازاي؟ دي الحتة اللي تهمنا من هنا بقى ورايح لغاية لما اخلص جزئية ايه؟ تهمني كل ما اتكلم في مرحلة هنتكلم فيها. طيب حاجة بره المنهج وبره السي اي، هتلاقي اخر ورقة في الورق بتاع النهاردة في اوديت جروب. هنفترض كده فرضية ان احنا مطلوب مننا ان احنا نكتب كود البروجرام لسيستم بيتنشا، فاحنا هناخد النهارده بعد ما نروح هناخد مرحله الديفينيشن. انت هتقعد مع نفسك هتفكر الديفينيشن دي احنا بنعمل فيها ايه، هنقول دلوقتي هنعمل فيها ايه. طب في كل حته كل مرحله من مراحل الديفينيشن انا كود اراجع ازاي، حط فكره ونتناقش فيها المحاضره الجايه. هو مفيش، مش هدخلك بقى حته الستاندرز ولازم تجيب الستاندرز وتكتب منها عشان دي بره السكوب بتاعنا، بس احنا بنعملها عشان ننشط دماغنا ونبقى احنا قريبين يعني للشغل العملي الى حد ما، لان الكلام لو كله نظري هنزهق وهنتخنق. فلو اللي عايز يعمل الموضوع ده يشترك معانا، اللي مش عايز يشترك هو حر طبعا. طيب احنا قلنا ايه بقى؟ ايه هما التوب ليفلز؟ such as information system, accounting and marketing, the steering committee provides overall guidance for information system activities to assure that the goals are consistent with those organizations. يعني لازم تتأكد ان هدف البرنامج متفق مع هدف المنشأة ككل. Thus the steering committee establishes priorities. مين اللي بيعمل priorities؟ The steering committee for implementing application or either perform approves high level planning. Business process re-engineering. طبعا المصطلح ده لما بنيجي نعمل سيستم جديد لازم يعني غالبا 99% بتعدل من السيستم الموجود. الري-engineering دي ليها تكلفة وممكن تقابل برفض من الناس اللي شغالين، ولازم تتعمل بحكمة شوية. نقراها. Is system development that involves a complete rethinking of how business functions are performed to provide value to customers. This is radical innovation instead of mere improvement. يعني لازم يبقى انت عندك البرنامج في فكر جديد، في اختراع جديد، يعني ما هوش مجرد تطوير. يعني مش مجرد ان انا بكتب الكلام على ورق بعدين اكتبه على الكمبيوتر واقول ان ده برنامج وتطوير، لازم يبقى فيه فكر جديد فعلا. يعني ما ينفعش ان انا يعني حد شاف السيستم بتاع الرخص بتاعنا، الرخص حضرتك رخص الكمبيوتر دلوقتي صح، بس هو ايه اللي اتغير فيها؟ ان بدل ما بتتكتب بايد بقت تتكتب كمبيوتر صح، لكن هو نفس الطابور وهي هي نفس 50 جنيه بتديها لامين الشرطه عشان يجيبها لك بسرعه صح؟ مش كده؟ وهي نفس المخالفات برضه بتتشال بنفس الطريقه. ما غيرناش حاجه في الفكر، لكن غيرنا في الشكل. تغيير الشكل مش مستاهله بقى كل المصاريف اللي احنا صرفناها دي، كان ممكن نوفرها خلينا زي ما احنا احسن. لكن لو الموضوع غيرت الفكر نفسه في فكرك والدنيا ماشيه ازاي، ولا يعني انا عندي دلوقتي بقت امكانيات عاليه جدا، عندي كل العربيات دي متسجله على الكمبيوتر، طب انا ليه اكتب الرخص يدوي؟ وليه اسيب المخالفات تتكتب يدوي وتنزل في الملف ده ومساعات ما تنزلش وتعرف فلان يشيلها لك؟ ما تكمل الموضوع، كمل الموضوع لغايه الاخر واستفيد بالداتا اللي عندك. الرقم القومي اللي احنا عملناه بقت بياناتنا كلها متسجله في الرقم القومي. السيستم الوحيد اللي استفاد من الرقم القومي ده بكفاءه عاليه قوي البنوك. يعني لما تيجي دلوقتي البنك المركزي تروح حضرتك تاخد قرض من البنك، اي بنك، البنك ده بعت عنك استعلان للبنك المركزي بالرقم القومي بتاعك، يجيب لك تاريخك في جميع البنوك، خدت قرض وسددته وسددتوش وعارف كريدت كارد واقف بتاع. كل تاريخك كريدت هيستوري بتاعك بيجيبه ده. غير فكر في الاستخدام. فانت لازم البرنامج بتاعك مش مجرد ان انا اطور، ان انا مثلا عندي 10 دفاتر ابدلهم ب 10 كمبيوترات وهو نفس الفكر، لا يعني انت كده مش اد فاليو كويسه للمنشاه بتاعتك. And this is charged with the current job, hierarchies and reporting relationships. طبعا انت بتتبع السيستم بتاعك ان انت ممكن تشتغل عن وظائف موجوده وتغير في الهيكل التنظيمي بتاعك وفي علاقات التقارير مين اللي بيقدم تقارير لمين. The total quality management philosophy and development in information technology are enablers of re-engineering. But the human resource dimension also must be considered. لازم حضرتك ما تتجاهلش العامل البشري وانت بتعمل development للسيستم. لازم انت قدامك العامل البشري ان هو اللي هيوقع لك السيستم هو اللي هينجحه. الموظفين اللي عندك دول لو ما تقبلوش السيستم اللي انت عامله مش هيشتغل. فانت لازم تحوز على ايه؟ end user satisfaction. لازم الراجل اللي شغال في الاخر ده يبقى مقتنع تماما باللي هو بيعمله. Developing new information system approaches. Three approaches for developing information system are common. ايه هو اول واحد؟ prototyping. These approaches that involve creating working model of the system requested, demonstrating it for user, تعرضه على اليوزر بتاعك, obtaining feedback, تاخد الفيدباك بتاعه, and making a change to the underlying code. This process repeats through several iteration until the user satisfaction with system functionality. لغاية لما الراجل العميل بتاعك يرضى تماما عن السيستم. Formally, this approach was typed as being wasteful of resources. يعني انها تبان ظاهرها انها ايه مهدرة للموارد and tending to produce unstable system. وممكن تنتج يعني unstable system لان اكيد اكيد اللي هينتج ورا منك احسن. But with vastly increased processing power and high productivity development tools, prototyping can in some cases be efficient means of system development. الطريقة الثانية end user development is employed when personnel of the end department have necessary skills to generate a system without major assistance from IT. يبقى لو جالي في السؤال بيقول لي انا عندي user وعنده skills كافية ان هو يعمل برنامج بدون ما يحتاج للاي تي اسيستنت في اي حاجه يبقى ويسالك يقول لك ايه الابروتش المناسب في الحاله دي ويكون طبعا السيستم صغير خاص باليوزر ده فقط مش خاص بيوزر تاني يبقى ايه ايه انسب طريقه اللي هو الاند يوزر. خلي بالك الطرق دي ما فيش حاجه فيها ستاندرد انت اللي بتختار حسب الظروف الموجوده عندك ظروف الشركه ظروف البرنامج اللي انت عايزه. احنا هنا بنناقش كل البدائل المتاحه لكن انت طبعا كمدير او كاوديتور انت ليك النظره الاخيره وانت اللي بتختار. بس هنا اهم حاجه تميز الاند يوزر ديفلوبمنت ان هو بيشتغل بدون نيسيسري بدون وزاوت ميجور اسيستنس فروم اي تي. The existence of software development tools makes it possible for those who are not IT professionals to build working systems. اللي هو زينا المحاسبين هو مش IT professionals بس ممكن يعمل system صغير بالاكسس بالاكسل ايا كان. This approach has the advantage of having the actual user of the system being the ones who built it. يعني اللي بيشتغل هو اللي بنيه. فاي maintenance اي حاجه هو هيقوم بيها وهيقوم بيها بسهوله وبسرعه وهيبقى راضي تماما عن الايه البرنامج اللي هو شغال بيه. The risk of end user development is that the system may be redundant, poorly documented, or not properly tested. يعني متقدرش تعتمد عليه. معنى كل الكلام ده ان هو ايه not reliable. نيجي للطريقه بقى اللي ايه اللي بتنتج لي system reliable اللي هي اسمها ايه system development life cycle approach. Layer number C. SDLC approach is highly structured. If properly followed, can be helped an organization deploy maintainable, well-documented system with functionality that was intended. The steps of in the system development lifecycle are follows as. Niba and Rasma. الرسمة دي بقى ايه نبدأ نتكلم فيها ونوسع فكرنا كده ونتخيل شوية ايه الموضوع. اول حاجة Project Definition Phase، مرحلة تعريف المشروع. احنا عايزين نعرف المشروع. فبنعمل ايه؟ نعمل Preparing the Project Proposal. Preparing ده ممكن ادارة من عندي تعمله او شركة زي ما حضرتك تقول كده. شركة تيجي ايه تقول لك انا هبص على الدنيا ماشيه عندك ازاي وهقدم لك عرض بايه اللي ممكن يتعمل. يعني انت لو عندك ناس كواليفايد ان هم يقيموا الموقف ويقول لك ايه اللي احنا مطلوب، اوكي هتمشي بالناس بتوعك وده هيبقى افضل. لو انت ما عندكش الكوادر دي، لو انت ما عندكش الكوادر المؤهله ان هي تقدر تخش وتقترح عليك السيستم، يبقى ممكن تجيب شركه تدرس وتقدم لك ايه عرض. العرض ده يتقدم لمين؟ للستيرنج كوميتي. طيب حضرتك عضو في الستيرنج كوميتي، وده الكلام ده اللي احنا ايه هنعمل بيه الاوديت بروجرام اللي ورا الاخيره دي. اتقدم لك عرض، انت نظرتك خلي بالك احنا بنتكلم بقى نظرتك تقول ايه؟ نظرتك للعرض ده بتبص له ازاي؟ ايه اللي يهمك فيه؟ أول حاجة إيه الجولز اللي هتتحقق لي من الآن؟ أنت مقدم لي عرض كويس جدا. طب العرض ده أنت هتقدم لي فيه إيه؟ نهايته إيه؟ يعني نهايته أنا هستفيد إيه؟ هيقول لك والله أنا هقدم لك عرض بحيث إن أنت كل السيستم اللي عندك المانيوال ده هيبقى كمبيوترايزد. مش هو الهدف. إيه بقى تاني؟ لما هتعمله كمبيوترايزد هتخفض 60% من تكلفة التشغيل، وهتخفض مثلا 80% من الايرورز اللي بتحصل، وهتكسب عملاء جداد. خلاص يبقى كده العرض يبتدي اهدافه توضح عندي. يبقى انا اول حاجه، لان احنا قلنا ايه؟ احنا ايه هدفنا من السيستم؟ ان احنا ندور شقه ونجيب ادفال، يعني هندفع فلوس، فلوس كتير مش قليله. فنشوف الكورس اللي عندي، وبعد ما نشوف الكورس اللي عندي نشوف بقى بقيه الكلام ده. يعني كل خطوه هنمشيها هنشوف الخطوه دي هتوصلنا فعلا لهنا ولا الخطوه دي ما توصلناش. ودي عيني قلت لك في الحته دي في البروبوزل. قول لي الاول اهدافك انت ايه؟ الكورس بتاعتك ايه؟ طيب حلو طيب Determining Project Priority. بعد ما عرفنا الجولز ممكن ما اقدرش انفذ الكلام ده هو كله مره واحده. فاعمل ايه؟ اقول له قسمها لي بريورتيز. قول لي انا انت عندك كم مرحله السيستم اللي انت مقترح؟ وانا اقول لك انا هقترح على 4 مراحل. طيب نقعد مع الستيرنج كوميتي ونقعد نوصل لراس ان احنا نرتب البريورتيز، نبدا بقى السنه دي وناجل ايه للسنه الجايه. تمام؟ نبدا احنا ايه نناقش في هذا الموضوع. طيب بعد كده هنيجي نعمل حاجه اسمها فيزابيلتي ستادي. يعني ايه فيزابيلتي ستادي؟ دراسه جدوى. طيب الكلام اللي احنا قلناه ان السيستم هيوفر لي حاجات ويزود لي تكاليف والكلام ده، هل كل الكلام متقاس بالفلوس؟ في حاجات معنويه. المعنويه دي ان انا قيمناش فقيمها فلوس. يبقى انا اعمل ايه عشان اعمل فيزابيلتي ستادي صح؟ اجيب ناس متخصصه او يعني مش من جوه الشركه، اديله تاسك معينه. اجيب راجل بتاع الاي تي اقول له والله الشركه دي عرضها لي عرض انها هتعمل كمبيوتر سيستم، هنحتاج 100 جهاز ب 20 برينتر ب 30 سكانر شويه مواصفات كده كهاردوير. اقول له لو سمحت خد المواصفات دي ترجمها لي فلوس. هيجي هو يقول لك الحاجات اللي انت طالبها دي بتتكلم في هتكون مثلا 30,000 دولار. خلاص؟ طيب كويس. من الكلام اللي قالته الشركه قال لك احنا هنوفر لك العماله. يعني في ناس هتمشي من عندك. يعني انت ممكن تدفع فلوس للترمينيشن بتاعت الناس دي، مش الناس دي لما تمشيها تدفع لها فلوس المعاشات والمصاريف والحاجات دي تكلفه ماليه لازم تعتبر تاخدها في الاعتبار عنها. خلاص يبقى مثلا بتاع هيومن ريسورسز هيقول لي انا عندي 10,000 دولار دي تكاليف ان انا هعمل ترمينيشن للناس اللي انا هخفض بيهم السيستم. كويس. طيب في استلزم حاجات تانية ممكن قانون بيقول ان انا لازم امن على الداتا بتاعتي ديت ادفع اجيب شركه ما تعرفش تامن الداتا واتفق مع شركه عشان تعمل ديزاستر ريكفري بلان وتحفظ الداتا دي عندها فلما يحصل مشكله ترجعها لي تاني وهكذا. الكلام ده بفلوس. طيب ده اللي احنا ايه صرفناه. طب ايه بقى اللي هنستفيده؟ طب احنا هنزود العملاء بتاعنا وكل عميل احنا بنكسب منه في حدود 100 دولار وهنزود العملاء بتاعنا 5,000 عميل يبقى 5,000 في 100 ب 50,000 دولار. كويس كده؟ والمصاريف والفلوس بتاع مرتبات الناس اللي احنا عملناها ترمينيشن دي هنوفر كمان 30,000 دولار. ونبدا نحسب نجمع دول ونجمع دول. يبقى انت في المرحله دي كاوديتور عينك على ايه؟ هل دور المؤثرات اللي ممكن تتاثر في السيستم ديفلوبمنت ده اتحطت في الفيزابيلتي ستادي ولا لا؟ يبقى الاول نعمل ايه؟ نعمل ديفينيشن للاليمنتس بتاعت الفيزابيلتي ستادي. يبقى اعمل جدول كده واقول ايه يا جماعه احنا ستيرنج كوميتي احنا التوب بتوع الاداره بتوع الشركه كل واحد يحط الكوست والبنفيت بتوعه يدرس كويس الموضوع ويحط لي الكوست والبنفيت بتوعه. بعد ما خلصنا نبدا نجمع دول ونطرح الكوست اكبر من البنفيت هنقول لهم شكرا احنا مش محتاجين السيستم. طيب البنفيت اكتر يبقى احنا كده محتاجين. يبقى الاستثمار اللي احنا هنحطه عارفين انه هيجيب عارفين احنا هنستفيد بيه ما عندناش من غير الفلوس والارض مجرد ان احنا بنطور. طيب احنا كده اتكلمنا على الحته ايه؟ الفلوس صح؟ نبدا نتكلم على الحاجات المعنويه. ازاي ايه؟ يعني ايه معنوي؟ الوقت مثلا اسمك في وسط السوق يعني اسمك في وسط المنافسين فاهم منين بتاعك؟ يعني لو زي ما احنا نقول كده تيرمز مثلا اي واحد بيتعرف في البورصه في البورصه تيرمز ان هي اعلى شركه في مجال تداول الاوراق ليه؟ لان السيستم قوي والدنيا قويه. فانت لما شركه زي بريونيرز مثلا طلعت راحت عامله سيستم شبه السيستم بتاع هيربس وابتدت تطلع في وقت قياسي وتجري بسرعه جدا. ليه؟ لان عماله تعمل اسم كبير في السوق والاسم عمال يكبر مع الوقت. ترتيب بريفت ايه البوست؟ ايه البوست المعنوي؟ حد عنده ممكن الموظفين بتوعك ما يطوروش السيستم. يعني انت بتتعامل مع عقليات متحجره شويه. هما حياتي كلها الدفتر والاداره والاخر. فانت هتقول له احنا هنشيل الدفتر منك ونجيب لك الكمبيوتر هيتقصر والتاثير دوت هيكلفك فلوس. ان هو ممكن يعطلك شغل وممكن يقرفك من اي حاجه. ممكن الكاستمرز بتوعك ما يتقبلوش. انت بتتعامل مع تجار خضار. فهتقول له والله احنا عملنا سيستم جديد حضرتك تخش على الموقع بتاعنا في النت وتعمل الاوردر بتاعك وان شاء الله هنبعت لك الشرحه من دي اتش ال. هل متوقع ان الراجل اللي في الوكاله هيتقبل منك الكلام ده بسهوله؟ صح؟ يبقى انت ايه؟ نفسيه الكاستمرز هتتاثر والتاثر ده هيكلفك برضه فلوس. فهنقيم الحاجات المعنويه اللي احنا رميها دي هنقيمها فلوس عشان نبقى موضوعيين. اللي يقيم الكوست هو اللي يقيم البنفيت. تمام؟ يعني اللي الناس اللي شغاله بتعمل الكوست الانتنجبل كوست دي هي اللي تعمل انتنجبل بنفيت. ليه؟ عشان يبقوا الاثنين تقريبا بفكر واحد. ما يبقاش الراجل اللي بيعمل انتنجبل بنفيت ده متفائل جدا والراجل اللي بيعمل انتنجبل كوست متشائم جدا وتبص تلاقي النتيجه بتاعتك متغيره. فعشان كده النتيجه اقرب للواقع لازم الاثنين يتعاملوا عن طريق شخص واحد او مجموعه واحده. بس هو تقدير. يعني انت يعني لو حبيت تقيم المورال ده وكل واحد فينا كلنا بنشتغل في شركه واحده كل واحد فينا حب يدي رقم عمرنا ما هنطلع زي بعض. صح؟ فما ينفعش انا اخلي حضرتك تقيم البوست وحضرتك تقيم البنفت. ممكن يبقى هو متفائل جدا وانت متشائم وتحصل مشكله, يعني يبقى مش ريليبل. فلازم يبقى عشان ابقى واقعي اخلي الاثنين حاجه واحده. بعد بقى ما وصلنا عملنا الموضوع دوت كله, عرفنا الاهداف احنا عايزين ايه بالظبط, هنوصل لغايه فين, عملنا الفيزيبيليتي ستادي بناء على الاهداف بتاعتنا وقيمناها والكوست والبنفيت, هناخد قرار. ايه القرار؟ يا بالقبول يا بالرفض. قبول هو ايه؟ ابروفل. والله الناس كلها اتفقت ان البنفيت اعلى من الكوست واتفقنا, يبقى خلاص ابروفل وان شاء الله نشتغل. هل بتاخدوا بريك ولا نكمل؟ ناخد بريك؟ طيب ناخد بريك ونكمل الانيشيشن فيز بعد بريك. كنا وقفنا عند definition phase. نقرا كده الكلمتين المكتوبين فيها. اول حاجه بنعملها preparing project proposal, واتكلمنا ازاي proposal بيجيلي وايه فكرته. وبعدين بنعمل determining project priority, بنقسم هنبدا بايه وايه اللي له اولويه. وبعدين feasibility study. Feasibility study زي ما احنا اتكلمنا كده بتشمل ايه بقى؟ Investigation of the current system. السيستم الموجود دلوقتي ايه تقييمه ككوست وبنفيت. Determination of the information and process requirement. انا هحتاج ايه علشان اعمل السيستم الجديد ده. Evaluation of the possible application of a computer data processing. هنشوف امكانية الكلام اللي بيتقال ده كلام خيالي ولا كلام واقعي. وسيلكشن اوف بيست اوبشن, شوف ايه يعني لو الشركه او البروبوزل بتاعها تقدم لي كذا اوبشن كذا اختيار اختار احسن واحد فيهم طبعا. ان ايفالويشن اوف ذا بروبوزد ديزاين تشويس كوست افكتيف اند امباكت اون ذا اورجانيزيشن فيزيبيليتي ستادي ماست بي ذير فور كونسيدر تكنيكال اوبريشنال اند ايكونوميك فيزيبيليتي ستادي. اللي احنا اتكلمنا عليها الكوست والبنفيت دي كانت ايه؟ الفلوس صح؟ طيب هل ممكن ان يبقى الحل مناسب جدا من حيث الفلوس والكوست والبنفيت بتاعه تمام زي الفل, بس التكنولوجي اللي الراجل ده بقدمها لي وبيعرضها عليا لسه ما اتعملتش, لسه ما نزلتش السوق او انتهت من السوق, يبقى ممكن يبقى المشروع او البروبوزل العرض ده سريع وكويس جميل جدا بس تنفيذه مستحيل. ليه تنفيذه مستحيل؟ لاسباب تكنولوجيه. يبقى نقطه مهمه جدا احطها في دماغي في الفيزابيلتي ستادي انها التكنيكال فيزابيلتي ستادي. الكلام ده شغال, التكنولوجي بتاعته موجوده موجود في السوق. طب هينتهي قريب؟ ما ممكن يكون بيتكلم على مثلا بستخدم شبكه موبايلات والمشروع كويس جدا بس 2G. هل انا دلوقتي حتى لو الكوست بنفيت بتاعها كويس هل هقبلها؟ لا, ما هي 3G نزلت خلاص اساسا ده ماتت, انا هاخد سيستم ميت. يبقى في عندي كذا نوع من الفيزيبيليتي ستادي يهمني هنا ان انا اعرفهم. ايه هما؟ التكنيكال اوبريشنال اند ايكونوميك فيزيبيليتي ستادي. الايكونوميك فيزيبيليتي ستادي اللي احنا اتكلمنا عليها كوست بنفيت والاوبريشنال, هل الكلام ده يعني سهل انه يتطبق في مصر؟ زي ما احنا قلنا كده ان ايه؟ انت بتتعامل في مع تجار خضار. هل الواقع العملي السيستم بتاعك بتاع تجار الخضار دول هيقبلوه ولا لا؟ The design choice must be within the range of available technology, ما بين التكنولوجيا المتاحه meet the operational needs of user and otherwise acceptable to them. Will users start at Linux and have favorable cost-benefit ratio? Cost-benefit بتاعه ratio بتاعه positive مش negative. بعد ما نخلص الديفينيشن بنعمل سبميتنج للبروبوزل ده، نقول يا جماعه ادي كل العناصر اللي تمكن متخذ القرار من ان هو يتخذ قرار اقرب الى الصح، لان مفيش حاجه بنسبه 100% صح. بعد ما لو المشروع اترفض ما خدش ابروفل يبقى خلاص المشكله انتهت ووقفنا شغل على كده. طب لو المشكله عندنا تبدا بقى لما يحصل له ابروفل، ابروفال بقى نبدا ننقل للمرحله الثانيه ان احنا نعمل ايه بقى. الفكره اللي احنا حطيناها دي نبدا ننفذها، نبدا ايه تبدا الفكره تتولد تخش في حيز الايه الملموس، حيز تنفيذ الفكره. المرحله دي اسمها انيشيشن فيز. الانيشيشن فيز دي حاجه متعبنه شويه ومرحله متداخله جدا، واحنا بنصطدم فيها بوينت مع الاي تي سبيشاليست، الناس بروجرامرز والسيستم اناليست، وهنحتك بيهم احتكاك عنيف قوي، ولازم تبقى انت فاهم شويه مصطلحات كده وفاهم هم بيشتغلوا ازاي. بدايه انتوا خدتوا السايكلز صح؟ السايكلز دي خدتها نظري ولا خدت فلوت شارت وسامبلز؟ خدت فلوت شارت وسامبلز. ايه؟ فانت فاهم السيمبلز دي معناها ايه؟ يعني حضرتك بيجي سيستم اناليست اول مرحله كده بتجيب راجل اسمه سيستم اناليست، الراجل ده بيعمل ايه؟ اول خطوه بيعملها الراجل ده يشوف السيستم القديم اللي عندك شغال ازاي. ليه؟ لان هو لو ما شافش القديم مش هيعرف يعمل الجديد، وممكن يعمل الجديد زي القديم يبقى هو ما عملش حاجه. فالاول هيشوف السيستم القديم اللي عندك. بعد ما يشوف السيستم ويمر ويعمل يرسم الفلوت شارت بتاعت السيستم القديم بتاعك، ودي الورقه دي اسمها ايه؟ دوكيمنت. يبقى ده دوكيومنتيشن. يعمل دوكيومنتيشن لايه؟ الاندرستاندنج بتاعه بتاع السيستم القديم بتاعك. كويس؟ بعد ما بيعمل دوكيومنتيشن يكتب لك ورقه كده فيها شويه عيوب. عيوب السيستم القديم بتاعك. يبقى انا لما بتكلم معاه يبقى لازم اتكلم معاه محدد نقط. اول حاجه هقول له حضرتك فهمت السيستم اللي انا ماشي بيه؟ هيقول لي فهمت. طيب عملت الدوكيومنتيشن بتاعه؟ ايوه عملت الدوكيومنتيشن بتاعه اهو. طيب بعد كده حضرتك طلعت العيوب اللي فيه؟ انت عندك كذا وكذا وكذا، والعيوب دي بتاثر عليك بفلوس قد كده. ازاي؟ العيب ده هيأثر عليك في الانتاج، العيب ده بيخسرك قطاع كبير جدا من الكاستمرز. ده بيعمل ديفو في المنتج بتاعك فبتضطر تهجر، المخزن عندك مفيش كنترول كويس والسيستم المانيوال مش سبورت الكنترول بتاعك، فبالتالي بيبقى في عندك رواكد في المخزن. وهكذا ويفضل الراجل ده يفتح لك الايه؟ المشاكل والبلاوي الموجوده في الشركه. الستيرنج كوميتي بتاخد الكلام ده وتقعد ايه يناقشوه مع بعض. عنده مشكله في المخزن يجيب الراجل رئيس مجموعه المخازن، تعالى انت المشكله دي صح؟ يقول له فعلا المشكله دي احنا بنعاني منها. ممكن واحد يقول له لا الكلام السيستم اناليست ده ما عنده غلط، هو ما فهمش الجزئيه دي كويس. فتبدا توضحها للراجل السيستم اناليست. يبقى الراجل السيستم اناليست ده مش هيجي يشتغل واحنا هنقعد نتفرج عليه في الاخر يقول لنا يا جماعه كلهم ده التحليل بتاعك ان شاء الله السيستم الجديد هيتعمل بهذا وده، وانا احنا قاعدين نتفرج عليه. لا احنا من اول ما هيبتدي واحنا شغالين معاه. مش كده بقول لك هتلاقي احتكاك عنيف ما بينك وما بين بروجرامرز والسيستم اناليست. طيب الراجل ده طلع لي مشاكل معاه، وبعدين ادي بص بقى احنا هنعمل سيستم جديد ان شاء الله هنتلافى هذه المشاكل. المشاكل كل المشاكل اللي عندك دي هنبدا نتلافى. طيب هنترفعها ازاي؟ ناخد اول مشكله. هيقول لي انا هعملها هحلها لك بطريقه فرنيه 1 2 3. الطريقه دي انا موافق عليها كستيرنج كوميتي؟ اوكي موافق عليها. خلاص يبقى خلصنا الاول نقطه. خش على الثانيه. الثانيه دي لا انا مش موافق عليها، ونبدا نتناقش ونوصل لاتفاق يرضي جميع الاطراف. ان هو يبقى اوبريشنال شغال وايكونوميك وتكنولوجي. لان انت ممكن يبقى الحل من وجهه نظرك كاداره ما ينفعش كتكنولوجي ما ينفعش او هو التكنولوجي بتاعته ما تبقاش كوست افكتيف. انت لازم كل مشكله هو هيحلها لك انت تقيم الحل بتاعه اللي هو ان ديتيل. ما احنا عملنا كوست بنفيت على المشروع ده كله كويس. انا بشوف طول ما انت ماشي بحياتك في البيزنس عموما بتتكلم كوست بنفيت. لا بص التعديل ده اللي حضرتك هتعمله او هتقترح او السيستم اناليست بتاعك هتقترح مش ده هيغير الحسبه اللي احنا حاسبينها؟ صح؟ يبقى انا لازم اوتوماتيك اكون شغال كوست بنفيت. انا لا اقلال بالحته دي كوست بنفيت دي مش عمري ما هعرف اخل بيها. لو خليت بيها مش هبقى سيستم ناجح مش هيبقى بيزنس ناجح اساسا. فده ايه؟ يعني معنى كده ان انا في الاوديت بروجرام بتاعي خلاص هاجي للسيستم اناليست هقول له لو سمحت اعمل لي اندرستاندنج للايه؟ اوديت سيستم واكتب كده في خطوات الاوديت بروجرام ان انا بعمل ايه؟ اندرستاندنج ودوكيومنتيشن للاولد سيستم. تاني خطوه هقول له ايه؟ اعمل لي ايدنتيفيكيشنز للبروجرام اللي جوه الاولد سيستم واعمل لها دوكيومنتيشن. بعد ما اعمل لها دوكيومنتيشن هقول له اديني الحل بتاعها هتحلها ازاي؟ ريزولوشن بتاع الموضوع ده هتحله ازاي؟ هقول لك هتحل كذا دوكيومنتيشن. بعد ما جهز كل حل انت عندك المفروض يعني انت لو عملت شيت اكسل يعني مش برنامج بس شيت اكسل وتعمل كوست بنفيت وكل حل يغيره وتقعد تغير التغيرات وتشوف التحليل كوست بنفيت ريشيوز وهتقبله ولا لا ده وتعمل دوكيومنتيشن كويس للكلام ده هو ده شغل ممتاز جدا. يعني انت كل مرحله احنا لسه ما صرفناش فلوس نعتبر يعني لسه ما اشتريناش حاجه لسه كل ده كلام نظري. فاحنا لازم ايه نظبط البيز لان ما بني على باطل فهو ايه؟ باطل. لو السيستم لو مرحله السيستم اناليسيس دي بايثون عمرك ما هتعرف تطلع سيستم محترم. خلاص؟ وانا هدفي في النهايه ايه؟ ان انا اد فاليو على المنشاه دي. طيب بعرض الراجل السيستم اناليست ايه اللي تفرق ما بين واحد مرتبه مثلا 1000 دولار وواحد مرتبه 20000 دولار؟ ايه؟ اللي هو قدرته على الابتكار. قدرته على حل المشاكل باسلوب يعني ايه ابتكاري وان هو راجل دماغه متطوره جدا ومطلع على احدث تكنولوجيا. لان هو ممكن يعني ما يشتغلش بالفكر القديم، ما يقولكش انا هنعمل حاجات ونسجلها على تيب، يا عم تيب ده انتهى من 30 سنه فاتت، دلوقتي في حاجات ثانيه جديده، لازم يبقى هو ايه اب تو ديت مع التكنولوجي، لازم يبقى دماغه شغاله نوفلتيتف كده هو راجل بيفكر يعني. بعد حضرتك بقى ايه ما الراجل ده هنحل المشاكل كلها مع الراجل السيستم اناليست ده هيديني حاجه مبدئيه كده اللي هي ايه؟ داتا فلو شارت. داتا فلو كده هيقعد ايه؟ خلي بالك داتا ما هوش سيستم. داتا كده هيقعد يقول لك بص هناخد هيبقى في عندك يا مثلا زي الاكاديميه كده هيبقى في عندك ايه فرونت ليست ياخد يستقبل الناس يسجل بياناتهم ينعوض ياخد الرغبات بتاعتهم ده عايز ياخد كورس ايه ده عايز ياخد كورس ايه وبعدين الكلام ده كله نوديه على التيبل او البروجرام اللي هو بيحدد انا عندي الكورسات دي متاحه ولا لا والانستراكتور بتاعهم موجودين ولا لا وهكذا. اذا كان الكورس متاح في الفتره اللي عايزها الستودنت ده يبقى هيديله ايه؟ موافقه. اذا ما كانش متاح في الوقت ده هو فهيديله اختيارين يا اما هيعمل كانسل يا اما اليوزر هيعدل الستودنت ده هيعدل نفسه على الميعاد الجديد وهكذا. نقعد يكسبك ايه؟ رسمه زي اللي عاملها كده بسرعه. دي الفكره العامه. خلاص انت فهمت كده الدنيا ماشيه ازاي؟ كويس خلاص؟ اوكي وابروفد الكلام ده كله دوكيومنتد ما فيهوش مشاكل واقتنع بيها ايه؟ ابدا اشتغل. الراجل ده هيبدا يشتغل. هيبدا يعمل ايه؟ يصمم الداتا بيز. هو في حته هنا عند الداتا بيز بس. ايه فكرة الداتا بيز؟ ايه هي فكرة الداتا بيز؟ ببساطة فكرتها ان انا بخزن مجموعة كبيرة من البيانات طب انا بعمل ايه الفرق ما بين ان انا اعمل داتا بيس وان انا اعمل برنامج يخزن بيانات؟ ان البيانات اللي في الداتا بيس هدخلها مره واحده وممكن استخدمها لاكثر من غرض. تمام؟ زي ايه؟ زي حضرتك مثلا في الشركه البيانات بتاعت هيومن ريسورسز. بيانات الموظفين اللي شغالين عندك في الشركه. ممكن تستخدمها من كذا منظور. منظور بيت. الراجل بتاع الفيلم هياخد البيانات دي يحط عليها الريتس بتاعته ويبدا يشتغل. صح؟ الراجل بتاع الميديكال انشورنس مثلا. محتاج برضه تحفظ الاداره عشان تبدا تختار ناس كواليفايد مهمه معينه او حاجه كده. ممكن الشغل القانوني. يبقى انا دخلت بيانات الموظف كم مره؟ مره واحده. استخدمتها كم مره؟ لكن لو انا مش شغال داتا بيز يبقى انا عندي هنا برنامج وهنا برنامج وهنا برنامج وفي كل مره بدخل البيانات. طبعا لما كل مره دخل البيانات تاني وقت وفلوس ليبرز شغالين. وكل ده احنا بنوفره في الداتا بيز. طب مين اللي هيصمم لي الداتا بيز؟ السيستم اناليست هيبدا يحط فكره الداتا بيز. طيب لما اجي اصمم الداتا بيز عندي نوعين من التيبلز ببساطه. تيبل اسمه ماستر وتيبل اسمه ايه؟ ديتيل. لو اتكلمنا على التيبل سيستم هنقول ان الماستر عندي في رقم الموظف واسم والقسم اللي شغال فيه والمؤهل بتاعه الجريد بتاعه مثلا ايه بقى مؤهل عالي ولا متوسط ولا عامل قوي. من نظرتك للجدول ده البيانات اللي فيه تتغير كل قد ايه؟ ما بتتغيرش او حتى لو اتغيرت على التيبلز بعيد كل سنه كل 10 سنين لما ربنا يكرمه وياخد واحد تاني يطلع الجريد اعلى او اثنين من قسم لقسم هتتغير بس كل ايه؟ بطل. طيب حاجه ثانيه حضرتك تتوقع ان كل موظف له كام يوم كام رو يوم كام سطر؟ سطر واحد. طب لما هو كل موظف له سطر واحد يبقى انا محتاج ان انا ادي كل واحد فيهم ميزه لا يمكن تكرارها في نفس الجدول عشان اعرفه. صح؟ يعني انا جيت دلوقتي قلت محمد كام واحد هيرد على ايه؟ ممكن اثنين او ثلاثه يردوا على ايه؟ صح؟ قلت احمد هلاقي اربعه خمسه بيردوا على ايه؟ فما ينفعش ان انا اشتغل بالاسم كام ايدنتيفيكيشن او نتكلم دلوقتي الداتا بيز اسمه كي فيلد. ما ينفعش استخدمها كي فيلد. يبقى كي فيلد ده ايه؟ بختار واحد من دول فيلد من الفيلدات دي لا يمكن تكراره في نفس الكلمه. وليكن مثلا هو الرقم القومي اللي هو الاي دي ان بتاعه. اخدت ده الكي فيلد. يبقى مميزات الماستر تيبل ايه؟ البيانات اللي بتخش فيه تقريبا ثابته او بتتغير بصفه ايه؟ على فترات بعيده. تاني حاجه ان كل ريكورد فيه له كي فيلد ما يتكررش لا يمكن تكراره. خلاص الراجل صمم لي الماستر كويس. طيب هنبدا نحتاج ايه؟ ديتيلد فايل. زي ايه ديتيلد فايل؟ الديبارتمنت دي كل ديبارتمنت اسم له اسم فهعمل تيبل كده اسمه ايه؟ ديبارتمنت. كل بقى بص هنا الفكره ايه؟ كل ديبارتمنت له كود وله اسم وله روتيشن. كويس كده؟ اللي هنا مش هيتكرر زيه زي الماستر فايل. صح؟ بس انا هربط هنا ايه؟ الكود هنا هربطه بالكود بتاع الديبارتمنت هنا. يعني معنى كده ان ممكن الموظف ده هو رقم 1 و2 و3 و4 و5 والموظفين دول ده الديبارتمنت بتاعه 1 وده 1 برضه وده 2 وده 3 وده 1 يبقى الديبارتمنت رقم 1 هنا اتكرر في الفايل ده كم مرة؟ 3 لكن اتكرر هنا كم مرة؟ مرة واحدة بس. فهمنا اللينكات ماشية ازاي؟ يعني معنى كده ان انا لما احتاج اسجل موظف جديد مش محتاج اسجل للموظف كل البيانات بتاعت الديبارتمنت بتاعته. يكفي ان انا احط له الكود بتاع الديبارتمنت. والداتا ليست بتاعتي لما اجي هعمل انكويري واستدعي المعلومه هيجيب لي رقم الموظف والبيانات الكامله بتاعت الديبارتمنت بتاعته بناء على ايه؟ اللينك اللي انا عامله. كويس؟ هنعمل التيبل تيم. التيبل تيم فيه ايه بقى؟ فيه بيانات الاجور ولتكن الاجور الاسبوعيه او اليوميه. ازاي؟ هنقول رقم الموظف عارف ايه؟ والساعات اللي اشتغلها قد ايه؟ احنا هنحط هنا الريت بتاعه بتاع الساعه. هنقول ان الموظف رقم 1 ده مدلت هنقول ايه؟ موظف رقم 1 اشتغل 8 ساعات في يوم 2/3 موظف رقم 2 اشتغل 8 ساعات في يوم 2/3 موظف رقم 1 تاني يوم بقى اشتغل 8 ساعات في يوم 3/3 موظف رقم 2 ده غالب ما اشتغلش موظف رقم 1 برضه اشتغل 8 ساعات يوم 4/3 و2 8 ساعات يوم 4/3 الموظف قدر يتكرر هنا كذا اكتر من مره طبعا لازم يتكرر اكتر من مره صح؟ لان ده كل يوم يشتغل فيبقى هنا الرقم ده او الاي دي ان او الكي فيلد اللي كان هنا ما بقاش كي فيلد او ما ينفعش يبقى كي فيلد هنا صح؟ لانه بيتكرر اكتر من مره طب انا اعمل ايه؟ انا عايز احكم العمليه بحيث ان ما ينفعش موظف واحد يشتغل 8 ساعات في نفس الفترة صح كده؟ يبقى انا عملت حاجتين هقول له خلي بالك بقى لحضرتك ما ينفعش تكرر الديت مع الاي دي ما ينفعش تكرر الاثنين دول مع بعض طب انا هربط ده في الماستر فايل ده هربطه بيه الاي دي هنا مفيش ديت اساسا طب تخيل بقى انت كده في داتا بيس بسيطه احنا عملناها واحنا عايزين برنامج برضه بسيط هيقول البرنامج هيعمل ايه؟ هياخد الموظف يجيب الريت بتاعه يضربه في عدد الساعات ويجمعه على مستوى الشخص يبقى البرنامج بتاعك هيعمل ايه؟ هي رايح جايب رقم الموظف من هنا وجايب كل الريكوردز الخاصه بيه من التيبل دوت يعني اخد رقم 1 وراح رايح جايب ايه؟ ادي 1 و2 و3 كويس؟ وراح واخد عدد الساعات ده وراح ضربه فين؟ في الريت دوت طب عشان يعمل الحركه دي يبقى هو البرنامج لازم يعمل ايه؟ ياخد من التيبل الاساسي اللي فوق ده الرقم وعدد الساعات والريت بتاعه بياخد من هنا الرقم وعدد الساعات والديت عشان ما يتكررش ويبدا يضربهم ويطلع لك يحط الكلام ده في تيبل جديد يقول لك موظف رقم 1 بيشتغل 24 ساعه في الشهر في $10 يبقى 240 כאילו הרב יותר, יואן חיפוטים רבים, הוא לא נשאר לו. בלי תארץ, שוב על דדביס, אליך לקלם לעלילה, דדביס. תהיית על מידה מערבי, באמת, מויד לו, מויד לי, מקלם לו, תתאים ותגיד, ואיזה מוקרוב. אם הרב ירחיסוס הרייסט, אל אבו, היית לסמבר לתאים, דדביס, ירסי ברסמה, אליך לעמר. يبقى بيطلع لي شيء كده اسمه ايه داتابيز فيزيكال ديزاين داتابيز فيزيكال ديزاين ما هوش فلوتشارت لكن هتلاقي فيه تيبلز وريليشن شيب ما بين التيبلز تقدر المفروض انت تراجع الكلام ده يعني لو انت مش فاهم حاجه في الفيزيكال ديزاين بتاع الداتابيز المفروض انك تراجعه معايا تقول له يعني انت رابط هنا بايه طب وليه ما ربطتش بده وتفهم ان يعني الكلام ده هيديلك اوديت تريدز رهيبه جدا ويديلك كنترول قوي جدا على البرنامج مجرد انت تفهم الاول هو حاطط الداتا بتاعته ازاي مقسمها ازاي طب حد هيقول لي ايه يعني برضو الصوره مش واضحه يعني ايه علاقه الكاميرا بالكلام اللي انت عمال تقوله ده حضرتك دلوقتي لو حبيت تتاكد ان الكبير مرتبات اللي طالعه الرمال دي ما فيهاش غلط طب يعني ايه كلمه ما فيهاش غلط؟ يبقى لازم احدد ايه نوع الغلط اللي ممكن يحصل صح؟ ايه ممكن يحصل؟ انما يبقى في موظف له ريكورد هنا ومالوش ريكورد هنا صح؟ مش كده؟ ممكن واحد يحط اسمه واحد يبقى انا ايه؟ بتاكد ان الريليشن ان البرنامج ده بياخد الموظفين اللي هنا اللي هم ريكورد ليهم ريكورد هنا فقط لا غير لان ممكن موظف عندي من هنا يتطرق او ينتهى خدمته ويفضل له ريكورد وهميه في الهجوم يبقى انا بقى يبقى انا ايه؟ افصل انت جبت نقطه صح افصل الاوثرايزيشن او الاكسس اللي على الماستر فايل عن البير يبقى اللي بيسجل في ماستر فايل ده هيومن ريسورس لكن البير يقراه وما يعدلوش صح؟ لو حضرتك بتراجع سيستم ولقيت الراجل بتاع البير له اكسس على الماستر فايل يبقى الكلام ده كنترول ديفيشنسي رهيب تاني حاجه حضرتك عايز تعمل بقى ايه؟ تعرف هل ممكن ان الموظف يكرر رقمين في نفس يعني يدخل له ان هو اشتغل النهارده مرتين ولا لا؟ فتشوف تراجع مع السيستم اللي بيستخدمه له طب انت دلوقتي الكي بتاعك هنا ايه؟ هو الكي بتاعي هنا ديت مع اي دي ان يبقى انت كده طمنت ان التيبل ده مش هيقدر موظف بايه؟ برقم وتاريخ متكررين طبعا اقدر اعرف ايه تاني؟ اقدر ككنترول اقدر اعمل كنترول ازاي؟ اشوف الموظفين اللي غابوا يعني لو حضرتك عايز تعرف اللي ما جوش يوم 4/3 عايز اعرف الناس اللي ما جابش يوم 4/3 هتجيبهم منين؟ من هنا ولا من هنا؟ من هنا طيب لو ده هقول لكم على حاجه عمليه فعلا حصلت في عارفين الجهاز بتاع البصمه اللي هو اللي عارفينه معظم الشركات دلوقتي عندنا فمثلا احنا جايين ايه حصلت سرقه في شركه فانا واحد من البصمين دول داخلين كان اجازه في اليوم وجا الشركه فابتدوا ايه يضيقوا دايره البحث انت جيت الشركه ليه في يوم اجازه في يوم اجازه ابتدوا يدوروا حصلت المشكله راحوا طلعين فانت دلوقتي كمراجع عايز تعرف مين اللي جاء في يوم معين ومين اللي ما جاش في يوم معين؟ يبقى انت هتدور يبقى انت لازم تبقى فاهم كويس قوي الداتا دي موجوده في اي حته عشان في انت تيجي تبص بقى والبروجرامر شغال هو بيحط السيستم ده تقول له صفحه يعني اعمل لي شاشه خاصه بيا كل القسم الانترنال اوديت ابص منها على البيانات دي هيت عايز اعرف مين اللي جاي مين معدل الحضور انهي موقع الانتاج بتاعه اكتر فانت لازم اي معلومه انت عايزها واي معلومه هتحتاجها في الكنترول لازم تبقى انت عارف هتيجي منين. ما تسمعش كلمه ما ينفعش. صح؟ لو garantisce il design da questo, ma vuoi doppiamente danno, mentre qua un documento dovete lasciare, e ci dava il posto di un chiaro, che è molto più massimo di, vuole tutto più massimo di, vuole il sistema da lista, alla che ho detto la verità, che ho fatto l'altro dove in faccia, e ti ha voluto, sa, perché la mente bene, mi sa che io la in faccia, fatta, fatta, e anni non ha, a vuole, a database design, a mito i, in esperica morega, e il documento sul modo robo ha che smai database physical design, database physical design ha un lavoro a resma tu vuoi definire tables o regression per dire che ma che le mesh da livello per livello che è scala è una cosa che prende a scala quindi vai a riuscire a dire scala per dire che database physical design via a roba per o physical physical so più alto lì, special. Dai, via procedure? تعمل ايه؟ حاجة اسمها احنا قلنا عليه segregation of duties صح؟ segregation of duties اللي في النظام المانيوال احنا مش هنعرف نطبقه فبنستعيد منه بايه؟ segregation of duties تاني عشان كده انا بقول لك البروجرامر ما ينفعش يخش على الالجوريثم ليه؟ ان هو الوحيد اللي فاهم الدنيا دي كلها صح؟ هو اللي يخش من ورا البرنامج خالص يقعد عنده في التيبل سي من غير ما انت تحس ومن غير ما انت تشوف. لو انت بس ما احنا هنقول احنا انا عمال عليك اركز واتكي قوي على كلمه ايه؟ دوكيومنتيشن. ليه؟ انا لو عندي دوكيومنتيشن خالص هقول للبروجرامر ده متشكرين جدا منك هات واحد تاني يشتغل. كويس؟ البروجرامر التاني يجي يبص في الفيتشر في الداتابيز ديزاين الدنيا ماشيه ازاي ويبدا يعدل. صح؟ يعني فرضا ان انت مثلا جيت بعد ما كان مشتغل والدنيا مشيت قلت انا هزود خانه مثلا اسمها ايه المعادله الضريبيه في فئات من المجتمع ربنا كرمهم ودعمهم للضرايب تمام فهزود هنا خانه اسمها ايه المعادله الضريبيه مثلا فالبروجرامر بتاعك قال لك والله انا عملت الموضوع ده عايز 10 ضرايب بس مش كتير فقلت له خلاص تمام شكرا مش عايزين منك حاجه تيجي جاب البروجرامر تاني تقول له خش ادي الديزاين اهو عندك في تيبل اسمه كذا التيبل ده خش زود لي فيه الخانه دي وعدل البرنامج بحيث انها ايه لما يلاقي ان هو معك من الضرايب ما يحسبلوش ضرايب هو هيجي الراجل هيفتح الورقه مش معنى لكن لو من غير دوكيومنتيشن انت مضطر انك تجري ورا البروجرامر اللي عمل لك الشغل وتفضل تحايل عليه لغايه لما يجي يعدل لك الدنيا يا اما البديل ان انت تعمل برنامج من اول او تجيب واحد بقى ايه هو وحظه ويقعد يحاول في البرنامج. خلاص؟ طبعا كل الحلول تكلفك كتير جدا. قد يظهر من الظاهر كده ان الكلام اللي احنا بنقوله ده كلام نظري ومعقد يعني في الواقع العملي يا جماعه مش هيمشي ان احنا نقعد نكتب كل حاجه بنعملها. لكن لما تيجي تبص لها من منظور اوسع شويه هتلاقيه مهم جدا. جدا يعني. حد مش مقتنع بالكلام اللي انا بقوله؟ ما هو حضرتك موجود معايا الستيرنج كوميتي اللي احنا عاملينها دي عاملينها ليه؟ مش ماشيه معاه خطوه خطوه؟ لا هو ممكن يعمل غرض هو يعني بعد كده ان هو يستغل ان هو ما انا بقول لحضرتك انت حضرتك ايه طالما انت فاهم وماشي معاك خطوه بخطوه وفاهم الدنيا ماشيه ازاي هتعرف لو هو عامل باسورد وقافل حاجه معينه هتعرف انت معاك في الستيرنج كوميتي دي اللي هو الاي تي بتاع الشركه صح حتى لو انت عندك اكسبيرينس قليله شويه في موضوع الاي تي وموضوع الكمبيوتر وما عندكش معاك. يعني هو راجل بيكتبها بالفيجوال بيزك بالبروجرامر قاعد بيبرمج بالفيجوال بيزك وانا ما عنديش فكره عن الفيجوال بيزك ممكن عادي جدا استعين ببروجرامر تاني احطه في مش يبرمج الكود لا بروجرامر في الستيرنج كوميتي واحنا شغالين اقول له لو سمحت راجع لي الكود المكتوب ده هو الكلام اللي احنا قايلينه في السيستم اناليسز ولا لا انا ايه الحاجه الواضحه بالنسبه لي لا لازم ابقى فاهمها بنسبه 100% ايه هي السيستم اناليسز صح زي ما كنتش فاهم الفلوت شارت اللي معموله يبقى انا ما ينفعش كمراجعه مش هينفع اراجع خلاص يبقى ابعد لو انا مش فاهم الداتا بيز ديزاين دي يبقى خلاص انا برضه مش هعرف اشتغل لكن ايه اللي ممكن ما ابقاش فاهمه او مش لازم ان انا ابقى متخصص فيه الكود بتاع البرنامج يعني كاتبه بالفيجوال بيزك كاتب كذا كذا الكلام بقى لازم ادرس الفيجوال بيزك عشان افهم مش مطلوب مني النهارده بس ايه المطلوب ان انا ممكن استعين بمتخصص ياكد لي دي اشورنس كده على الكلام ده هو الكلام ده اللي احنا متفقين عليه في السيستم اناليسيس طب الكلام ده فيه غلط طب الكلام ده ممكن يتعمل بطريقه احسن طب الكلام ده هيتاخر البروسيس هيشتغل بطيء ولا هيشتغل سريع كل الكلام ده هوت لو انت مش عارف تحدده ما عندكش الامكانيات الفنيه ان انت تعمله استعين بمتخصص مش كده حط متخصص في الستيرنج بس اهم حاجه ان انا كل الدنيا دي تبقى اندر ماي كنترول لو فلت مني وسبت البرنامج في ايد بروجرامر او في ايد واحد بس خلاص يبقى الدنيا باظت ما بتعملش برنامج احسن مش هينفع ان انت تعتمد عليه وتوسع البيزنس بتاعك تحط فيه استثمارات تشتغل وتكسب يوزرز وكده وبعدين في الاخر تقول لهم معلش انا اسف بس انا كمان بروجرامر مات مش عارفين نعمل حاجه في البرنامج مش صح دي مش مشكلة عندك في الشغل مشكلة في مصر كلها عشان يعني احنا ليه مش قادرين نعتمد بنسبة 100% على الكمبيوتر لان احنا ما عندناش القوانين والتشريعات اللي بتنظم الكلام ده نكمل رايح نيجي بقى project initiation phase after the approval of the project steering committee promptly inform the manager and the employees about the project assembling the project team خلي بالك بقى الستيرنج كوميتي بتعمل ايه بتجمع project team ده اللي انا بقول لك عليه ان ممكن يبقى انت عندك فيه programmers including يبقى system analysts programmers accountant and user training selected personnel to improve necessary skills and enhance communication among team members ممكن ان انا يعني بعد ما ابتديت اجمع التيم عندي لقيت في عندهم مهارات مش موجوده محتاج كورس في حاجه معينه عشان يبدا ينفذ الكلام اللي انا عاوزه اعمل له تريننج خلي بالك التريننج هنا غير التريننج اللي هنعمله على الابلكيشن بعد ما نخلص التريننج ده لمين للناس المتخصصه اللي هم بروجرام تيم يعني ممكن الاقي المحاسب اللي عندي اللي انا حاطه ما عندوش مقدرة على انه يقرا الفلوت شارت. اروح اديله كورس يقرا الفلوت شارت. مش هديله كورس يبقى بروجرامر بس اديله كورس تديله ايه؟ نسيسري سكيلز ان هو يقدر يشتغل في الستيرنج كوميتي او في التيم بتاع البروجكت. استبلش بروجكت كنترولز زي ايه؟ implementing and project scheduling techniques such as PERT. فاكرين ان بيرت خدناه في الكليه؟ فاكرين شبكه بيرت؟ طب حد اشتغل على برنامج اسمه ام اس بروجكت؟ حد اشتغل على برنامج اسمه ام اس بروجكت؟ اي مشروع في الدنيا؟ اي مشروع؟ اي مشروع بنفكر فيه في الدنيا بنفكر فيه ان هو ايه؟ ان احنا هنبدا نكتب وهننتهي خلال الفتره دي هنعمل مجموعة من الاكتيفيتيز كل واحد من دول له تايم وممكن اكتيفيتيز لازم تبقى مترابطة يعني ايه واحد يخلص والتاني يشتغل سيكونشال وممكن الاثنين يشتغلوا بره. فانا اشوف ايه اللي هشتغل بره واشغله مع بعض، اشوف ايه السيكوينشال واحطه بعد ما اللي قبل منه هيخلص، بحيث ان انا اضغط الوقت ده لاقل وقت ممكن واقل التكلفه لاقل تكلفه ممكن. صح؟ كنترول على الموضوع ده اسمه ايه؟ بروجكت سكادولينج. بتعمل سكادول للمشروع، تشوف انت امتى، كل اكتيفيتي من شوف المشروع هتبدا امتى وتنتهي امتى، وتبدا تتابعه. يعني يوم 12/3 المفروض يكون السيستم اناليست خلص. فانت يوم 12/3 ما جالكش ريبورت من السيستم اناليست يبقى هو ايه؟ اتاخر. يبقى لازم ان انت تشوف ايه المشكله عنده، واذا كان هو المتاخر يبقى تخاطبه. والله اتاخر عشان اللي قبل منه ما ادالوش الداتا الكافيه، او الراجل جاي يروح المصنع فالراجل بتاع المصنع ما ادالوش الايه؟ البرميشن ان هو يخش يشوف. فلازم يبقى فيه كوميونيكيشن، والله لما تحصل لك مشكله اتصل بيا عشان ما تتاخرش وتبوظ السكادول. فالحته دي اسمها ايه؟ بروجكت كنترول. ان انت تعمل اساسا انت هتتعامل مع السيستم بتاعك دوت كانه بروجكت، تعمل عليه كنترول. ايه كنترول؟ ان انا بعمل بروجكت سكادول. ومن ضمن الحاجات اللي احنا بنستخدمها اسمها بيرت، شبكه بيرت. فاكرين شبكه بيرت والكريتيكال باث والكلام دوت؟ يعني لما يجي لك ايه سؤال برضه في الامتحان يقول لك اللي هو موست ابروبريت كنترولينج انشيشن فيز، ويدي لك شويه اسامي انت مش عارفها اول مره تفاجئ بيها، وتلاقي في النص كده بيرت او بروجكت سكادول، يبقى اوتوماتيك تختار ايه؟ بروجكت سكادول. طيب ايه الاكتيفيتيز اللي موجوده في الانشيشن فيز؟ اول حاجه سيستم اناليسيس. إذا بروسيس، بص بقى بيحصل ايه؟ اوف ليرنينج هاو سيستم فانكشن. السيستم اني سيستم؟ القديم ولا الجديد؟ لا القديم. القديم هشتغل ازاي؟ لا مش كده؟ مش احنا قلنا راجل سيستم اناليست اول حاجه بيعملها بيقول ايه؟ احنا لسه خلي بالك احنا كل ده مفيش برنامج. احنا كل ده بس كلام قاعدين يعني قاعدة تركيبة كده قاعدين نتكلم. Determining the needs of user. ايه احتياجات اليوزرز بتوعك؟ Developing the logical requirement for proposed system. هنقول ايه الفكرة؟ الراجل السيستم على ده ايه الفكرة؟ طب ايه الفكرة بناء على ايه؟ ايه العيوب اللي في السيستم القديم؟ وهنعالجها ازاي؟ ونرصصهم في دوت ونبدا نتناقش فيهم واحده واحده نشوف المنطق بتاع الكلام ده صح ولا مش عملي ولا ايه ظروفه بالظبط. A system analyst required to survey the existing system, the organization itself, and the organization environment to determine, among the other things, whether a new system is needed. يعني ممكن system analyst ده يجي ويقول لي السيستم بتاعك شغال كويس مش محتاج حاجه تطورها، او المشاكل اللي عندك ملهاش حل. حتى لو عملت سيستم جديد هتفضل المشاكل دي موجوده زي ما هي. تمام؟ فايه يعني ممكن مش لازم ان راجل السيستم انا لسه يشتغل ان هو يحل لي مشاكل، ممكن يقول لي خلاص ما انتش محتاج ان انت تعمل برنامج. So the failures are determined not only what, where, how and by whom activities are performed but also why. لازم بقى سؤال مهم جدا لحضرتك، احنا هدفنا اد فاليو، هدفنا ان البنفيت يبقى اعلى من الكوست. تمام؟ كل حاجه هيعملها الراجل ده مش لازم يقول لي خلي بالك ان الموظف في حته فلانيه هيعمل كذا كذا كذا بالطريقه الاتيه، لازم اساله ليه؟ السؤال مهم جدا واي، ليه؟ هو هيعمل كده ليه؟ ولازم يبقى السيستم اناليست ده عنده اجابه شافيه، لان كل خطوه بيقولها بتكلفك فلوس. تمام؟ فما تسيبش كل خطوه بيقولها لازم بتكلفك فلوس، فلازم تبقى انت كستيرين كوميتي كاوديتور كبروجكت تيم لازم تبقى انت فاهم بيعملها ليه ومقتنع بيها، وانت اكتر واحد لان انت صاحب الشغل او انت اللي شغال في الشركه، فانت اكتر واحد هتبقى شايف الكلام بتاعه ده منطقي ولا كلام خيالي. كل الكلام ده احنا قاعدين بنعمل ايه؟ بنبني بيز، نبني قاعده، لان البروجرامر هيجي هياخد الكلام ده يترجمه فقط. فانت الاساس بتاعك اذا ما بيرمتوش صح يبقى اللي جاي كله غلط. بعيد تاني كل مرحلة من مراحلتي وكل كلمة بقولها بيقابلها ايه؟ documentation. خلاص؟ بعد بقى ما بيعمل asserting the problem and information needs of decision maker is the next step. يعني ايه بقى خلاص هو ايه طلع بقى كل حاجة قدام decision maker اللي هم مين؟ steering committee. وضح قدامهم كل الحاجات والدنيا كلها مشت ازاي يبدا ياخدوا قرار. طيب هنا ايه بقى؟ ايه عوامل مهمه جدا في شغل السيستم اناليست؟ هنشوف. سيستم اناليست must consider the entity key success variable factors that determine its success or failure. ايه هي عوامل نجاح المنشاه؟ يعني ازاي؟ شركه بتاعت تداول اوراق ماليه. ايه عوامل نجاحها؟ ايه عوامل نجاحها؟ من وجهة نظرك ايه هي؟ نفكر كده مثلا. الريليابيلتي بتاع السيستم صح؟ والريسبونس السريع. والاكيورسي في تنفيذ الاوامر. مش كده؟ مثلا بتاع ناخد مثال تاني، الراجل بتاع الخضار، محل الخضار ده، ايه عوامل نجاح محل الخضار؟ ايه هو ان هو العرض نفكر فيها كده ما دي طريقه تفكير نفكر ايه عامل الخضار ان هو العرض بشكل كويس والخضار بتاعي يكون طازه ده عامل الناس بادب وبحث صح واسعاره حلوه صح فانت ايه الراجل السيستم اناليست بتاعك ده لازم يبقى يعني يديلك فكر جديد او عشان يديك فكر جديد لازم يشوف ايه اللي ينجح الشركه وايه اللي يموتها ان اللي ينجحها ماشي نعمل استرس عليه واللي يموتها نحاول نتلافاه تمام فهات دي من عوامل تقييمك لايه لشغل السيستم اناليست يعني معنى كده ان انا اطلب منه دوكيومنتيشن للكي سكسس فاريبل طب وقيمها وقول رايك فيها ماشي The decision currently being made and those that should be made the factor important in decision making, the timing or relation to other decision, the information needed to do the decision and how will the current system makes those decisions. Finally, the system analysis should establish the requirement of system that will meet the user need. في النهاية بقى بعد ما اتكلمنا على الراجل السيستم اناليست ده وطحناه شغله documentation هنوصل منه لنتيجة. ايه هي النتيجة دي؟ ان هو هيقول لي ان اليوزر نيدز بتوعي ان انا النهاية بتاعتي الجولز بتاعتي اللي احنا اتكلمنا عليها في البداية خالص ان احنا قلنا ايه اهدافنا من البرنامج الاهداف بتاعتك دي عشان حضرتك تحققها محتاج الاتي. ايه الاتي؟ انت هتعمل كذا ونغير في الحتة الفلانية وهتشيل الموظف ده وتحط مكان الموظف ده وهنعمل كذا ونغير السايكل بتاعت الشغل وهيبدأ يديك ايه؟ الريكويرمنت اللي هي تحقق لك الجولز بتاعتك. يبقى انت اولا انت عملت ايدنتيفيكيشن للجولز صح؟ بعدين اشتغلت مع السيستم اناليست طول ما هو شغال ابتديت تشوف هو حل المشاكل ومحلهاش وايه انسب حلولها وايه العوامل النجاح اللي عملها وايه عوامل الفيلير وتجنبها ازاي وفي الاخر كل ده يحقق لي الجولز بتاعتي يبقى الريكويرمنت والجولز يبقى كده قدام متخذ القرار ان هو هيدوس الزرار نفذ يبقى الامور كلها واضحه قدامك صح كده؟ يبقى كده الستيرنج كوميتي نعم؟ لا الفيوتشر هو جامع السيستم فهو دلوقتي ادالك الدوكيومنتيشن دي كلها وحط الكلام قدام السيشن ميكنج والناس مقتنعه بالكلام بالسيستم اناليست وكده حطينا احنا رمينا اساس في البرنامج صح يبقى احنا ما فضلناش غير ايه؟ ان احنا ننفذ الكلام طيب يهمني بس في النقطة دي ان حضرتك كده تكتب على جنب ايه الدوكيومنتيشن اللي مطلوبة من السيستم اناليست او ايه الدوكيومنتيشن اللي انت كانترنال اوديتور هتراجعها خلاص من وسط الكلام ده حاول ان انت ايه تطلعه سيستم ديزاين بدأنا بقى احنا ايه احنا لسه في شغل السيستم اناليست راح جاي يبقى السيستم ديزاين هي دي بقى فيها الدوكيومنتيشن اللي حضرتك هتطلبها منه. The process of developing specification of the components of the system is a system design. Detailed system design involving specification regarding input, processing, internal controls, and security measures program, procedure, output, and database. الكلام اللي احنا رسمناه الرسومات دي بما فيها الفلوت شارت الكلام ده كله هيبدا يبقى الناتج بتاع الراجل السيستم اناليست. 3 major activities of system design are user interface design و data design and process design. Data design اتكلمنا عليه خلاص. Process design هو البرنامج هيعمل ايه. User interface design الشاشات اللي هيتعامل معاها اليوزر بتاعه خلاص. دي في مرحلة السيستم ديزاين. ممكن سؤال, ممكن السيستم اناليست يقوم بمهمة الديزاين صح؟ طب ممكن الاوبريتور يقوم بمهمة الديزاين؟ ما ينفعش صح؟ System design determine how information requirement will be met. اه طبعا. ايه ده؟ الاوت بتاعي من الداخل. ايوه البروسيس. بص بص في الصدر اللي فوق منه يقول لك ايه؟ ايه الكود؟ بس ايه ما هو بص البروسيس ديزاين يعني ايه بروسيس؟ مش انبوت اوتبوت بعمل عليهم ايه من جوه؟ صح؟ داخل انكلودد جوه البروسيس ديزاين. System design determine how information requirement will be met. It concerns how user will interact with the system to meet their needs. خلي بالك هو هنا بيتكلم كله ان انت ايه عندك needs هتقابلها ازاي. User needs هتقابلها ازاي. How data will be organized and formulation of processing steps. ازاي هتوحد ال processing steps. These steps involve work with specialists to develop specifications for work flow and program but not coding. هو هنا بيقول لك ايه كل الكلام ده احنا بنشتغل ديزاين ما هواش كودينج مش بنكتب برنامج. كل ده بنعمل لسه فلوت شارت وبنتكلم كده. كنترولز اند بوينتس وير زي شود بي امبلمنتد. يا اما كان ايه بقى في الحته دي الكنترولز بتاعتك حاططها فين؟ ما عشان احنا كده لازم تفهم ديزاين بتاع الداتا بيز ولازم تفهم الفلوت شارت عشان تعرف الكنترولز بتاعتك تحطها فين صح؟ قبل ما الراجل البروجرامر يشتغل قبل ما يكتب كودينج. Controls and points where they should be implemented, hardware, security measures including backup, data communication and quality assurance testing for the balance of the development process. لما هو بقى خلص الـ database design والـ flow chart والـ process وكل الديزاين بتاعه ده هيبدأ يطلع ناتج في الآخر اسمه ايه؟ System design. System بقى design هيبدأ فيه يظهر امتى هعمل backup وهعمله فين وايه الهاردوير اللي انا هحتاجه وش الصورة العامة للموضوع ككل في تظهر فين؟ في السيستم ديزاين. يعني لما يجي يقول لك لما اشوف عايز ال required hardware ابص على انهي documentation system design. طيب لما عايز اشوف relationship بين التيبلز تبص على ايه؟ database design. طيب عايز تشوف انت الفلو بتاع الاوبريشن تشوف على ايه؟ اللي هو اللي ايه اسمه ايه بروسيس ديزاين اللي هي تخطيط العمل او سيستم فلوت شارت. عايز تشوف تدفق كل المعلومات اسمه ايه فلوت شارت. An important tool in structured analysis and design the data flow diagram. الداتا فلو دايجرام ده احنا اللي احنا قلنا ايه بدايتها كده هنتكلم فيه الدنيا هتبقى ماشيه ازاي الداتا هتروح منين لفين. ودينا مثال على الستودنت في الاكاديميه وهنا عندك رسمه بتوضح لك الداتا فلو دايجرام. هو هنا بيتك عليك في الامتحان في حته في هو عايز ان انت كل دوكيومنتيشن من دول انت عارف ايه مكوناته او معنى صح او معنى ضبط. لو انت عايز تدور على معلومه عايز تفهم حاجه هتبص على انهي هتجيب انهي دوكيومنتيشن ماشي. فهي دي اللي بيتركز معاك قوي في الاسئله فيها انت فاهم انت هتدور في ايه ولا انت مش عارف الورقه اللي في ايدك دي بتاعت ايه اساسا. ده اللي هو اللي بيركز عليه في الامتحان. Data flow diagrams used for basic simple to show. خلي بالك بقى الحتة دي to show how data flow. يبقى الداتا فلو ديجرام المين بتاعها ان هي تشو هاو الداتا فلو فروم اند ويذن ذا سيستم اند ذا بروسيس ذات مانيبليت ذا داتا. داتا فلو ديجرام كان بي يوزد تو ديبيتك لور ليفل ديتيلز از ويل از هاير ليفل بروسيس. يعني العمليات الصغيره والعمليات بتاعت التوب مانجرز الداتا فلو ديجرام لازم توضح. السيستم كان بي ديفايدد انتو سب سيستم and each subsystem can be further subdivided at a level increasing details. يعني البرنامج بتاعي يا جماعه مش لازم يبقى كله حته واحده او ما ينفعش الوقت على العمل ان انا اعمل برنامج بلوك كده اهو. لازم اقسمه subsystem وكل سيستم من دول اقسمه لموديولز. تفضل ايه ليه انا بعمل كده؟ عشان لما تحصل مشكله مش مشكلة، مش هقدر ما تحصلش مشكلة، اقدر افتح السيستم ده كله. طب ممكن بقى اعمل كنترول حلو قوي. ايه هو الكنترول؟ مين اللي قال ان عنده البروجرامر المتحكم في ال ممكن حضرتك تعمل ايه بقى؟ تعمل سيستم كبير وقسمته موديولز تدي كل موديول للبروجرامر. يبقى كده مفيش واحد اللي مسيطر، مفيش واحد فاهم البرنامج كله ماشي ازاي. يعني حتى لو واحد منهم دخل على السيستم بتاعه هو عارف جزئية معينة. طيب دي بقى تتطلب مني ايه؟ ان انا احدد ايه كويس، احدد ايه صح؟ ان كل موديول ايه اللي داخل وايه اللي خارج؟ صح؟ عشان اللي ورا منه يربط عليه، زي المكان. النتوء والحفر اللي في القطعة اللي قبل منك لازم تقابلها نتوء وحفر في القطعة بتاعتك. فانت عملت موديول، دين البروجرامر عملت ايه الانبوت وايه الاوتبوت عشان اركبه على الايه؟ وبيت البرنامج اوصل لبرنامج الكود. نعم. ما هو انت مش في مدير للمشروع؟ المدير ده تحت منه اربعه بروجرامرز. فراح مدي كل واحد فيهم يعمل حته. بقى في الاخر بعد ما يعمل تيستنج بقى ليها ويظبطها، هنقولها في التيستنج دي تاني، بعد ما يعمل تيستنج ليها هي جاي مربطهم كلهم مع بعض ويعمل تيستنج للبرنامج ككل. عشان لو في عيوب بقى في التربيطات دي، يعني هو اتاكد ان كل واحده شغاله لوحدها كويس. لكن لما بربطهم ما بيشتغلوش كويس. يبقى المشكله فين؟ مش جوه البرنامج، المشكله في الربط. يبدا يضيق مساحه الايه الغلط ويبدا يدور فيه باسهل. تاني حاجه هو استفاد كده ايه؟ ان مفيش واحد مسيطر. ما هو شركه البرمجه انت حضرتك رابطها بعقل. ما هو ايه اللي بيوقع شركات البرمجه؟ ان عنده بروجرامر واحد هو اللي شايل الشيله كلها. وقت ما بيجي له مرتب اعلى بيقول له هتديني المرتب الاعلى ولا اسيبك وامشي؟ فاهم؟ فهي دي المشكله. ليه؟ ان احنا ما عندناش بيز كويس، مش شغالين باسلوب. طيب فلوت شورتنج احنا كلنا عارفينه. Is another aid in the system development process. A flow chart is pictorial representation of the definition analysis or solution of problem in which symbol are used to depict operation, data flow equipment. Flowchart may be created for a system. خلي بالك حتة مهمة قوي وبتلخبط في الامتحان. الداتا فلو دايجرام في هاردوير. طب الفلوتشارت داتا فلوتشارت في هاردوير مش كده؟ ممكن. ليه؟ ماجنتيك تيب ده مش هاردوير؟ مش الماجنتيك تيب ده هاردوير او ستورج ديفايس هاردوير؟ صح؟ بيظهر عندك فين؟ في الداتا فلو تشارت. لكن الداتا فلو دايجرام ما فيهوش هاردوير. الداتا بيز ديزاين ما فيهوش هاردوير. Flow chart may be created for a system, program, or document. The best method of display the flow chart data and information process of a system is a system flow chart. يعني حضرتك لو جاي متعين جديد في الشركة وجاي تبص عايز تفهم الدنيا ماشية ازاي، أول حاجة هتطلبها في الدوكيومنتيشن هتطلب ايه؟ System flow chart. ليه؟ لأن ده اللي موريك الدنيا كلها ماشية ازاي؟ وبعدين تبدأ منه تطلع بوينتس تسأل فيها. خلاص انت شفت في السيستم فلو شارت ده ان في داتا معينه بتتجمع وتتحط في تيبل، يبقى لما تطلب الداتا بيس ديزاين انت فاهم كويس قوي انت بتسال على ايه وهتدور على ايه وتشوفه ماشي الريليشنز بتاعته ازاي. خلاص. لا الفلو شارت دي هتتعمل بعد كده. ما انت بتطلبها ليه؟ انت بتطلب الداتا بيس او السيستم فلو شارت دي عشان تفهم الدنيا كلها صح؟ يعني انت ايه البدايه؟ احنا ابتدينا نتكلم في الفكره. والفكره دي ابتدينا ايه نكبرها شويه شويه، نعمل ايه؟ داتا فلو دايجرام، بعد كده داتا بيس، وبعد كده عملنا سيستم بقى فلو شارت. هتجمعنا الكلام ده كله في سيستم فلو شارت صح؟ الفكره بتاعتنا ابتدينا نرسمها. عملنا زي رسمة العمارة، الرسمة الهندسية بتاع العمارة في الأرض. فأنت لما هتيجي عايز تبص على العمارة معمولة إزاي؟ هتبص على الكروبيات اللي كانت معمولة الأول، ولا هتبص على الفاينل ديزاين بتاعها؟ بعدين تبدأ تخش في الفاينل ديزاين بقى، تخش تقول له وريني الحتة دي بالتفصيل، أنتوا عملتوها إزاي؟ أو بتشتغل إزاي بالتفصيل؟ فأنت إيه اللي هيوريك الصورة شاملة الأمبريلا فيو بتاع الموضوع كله فين؟ في السيستم فلو تشارت. Physical database design اللي احنا اتكلمنا عليه. Describe the database hierarchy, database tables and the relationship between tables. The database design depends on existing system. يعني انا ممكن يبقى عندي system database موجود واستغله، هطور برنامج بس لكن database موجود، فممكن ده يأثر معايا في database design. New files or new database may have to be designed. لو انا عايز اعدل حاجة يبقى هضيف عليها. Modifying an existing database may be visible. If the existing database provides for a new application, modification may not be necessary. لو الداتابيز عندي مش محتاجه تعديل ما اعدلهاش. يعني لو الراجل لو سي مثلا انت حضرتك شغال داتابيز اوراكل، اوراكل سيرفر مثلا، وابتديت تدور الابلكيشن بتاعك وهتشتغل بتنجي، انت محتاج ان انت تكريت داتابيز من اول وجديد. انت خلي بالك مش هتعدل حاجه في الداتابيز، انت هتاخد التيبلز بس. يبقى انت محتاج تعمل ايه؟ ديفلوبينج للبرنامج فقط صح؟ يبقى انت لما تيجي تدفع فلوس، تدفع فلوس داتابيز كرييشن، تدفع ديفلوبينج بس، ديفلوبينج بس. يبقى انت في البروبوزل اللي هيتقدم لك انت فاهم كويس قوي انت عندك داتابيز وممكن تكمل عليه، مش يبقى انت محتاج ديفلوبينج فقط. حاجات مهمه جدا قد يعني تكون بعيد، يعني احنا مش متخيلينها، بس في الواقع العملي بتفرق كتير جدا الكلام ده. وانت قاعد بتسمع الحوارات الشغاله هتلاقي نفسك لو انت فاهم الموضوع ده هتلاقي نفسك بتتكلم كلام منطقي واللي قدامك ما يعرفش يلف بيك. يعني نصيحتي ادرس او اقرا، يعني مش لازم تاخد كورسات، يعني اقرا الداتا بيز فاندمنتال، يعني افهم دايما. يعني كل ما تخش على حاجه حاول تقرا فيها كتير بحيث ان انت يعني لما تسال حتى يبقى سؤالك منطقي، او يعني انت عارف انت بتسال فين. اللي انت بتساله السؤال ده يحترم سؤالك، ما تقدرش تسال سؤال اللي قدامك يضحك، يعني فاهم ازاي؟ فيعني لما تبقى داخل على حاجه، يعني انت في عندك سيستم معمول او اتقدم لك بداتا بيز معينه، اقرا، خش اقرا فيها، خد فكره عنها. يعني احنا اللي احنا بنعمله في او اللي هو منهج بتاع السي اي ما هوش متخصص في حاجه، ده هو مدي لك شويه فاندمنتالز، هو بيفتح لك مواضيع، مدي لك شويه تعريف حتى تظهر انها مش مترابطه ببعضها صح؟ يعني احنا نص مرة الاولاني كنا بنتكلم عن الهاردوير والبروسيسور وبتاع، دلوقتي قلبنا على سيستم فلو شارت كنترولز. قد تكون مش مترابطه، بس هو عايز يعمل ايه؟ يفتح لك دماغك، بس يفتح لك مواضيع كده بحيث ان انت لو عايز تقرا لا يعني نعمل سيستم يبقى في خطوات اساسيه، امسك خطوه خطوه ابدا بقى اقراها بالتفصيل واذاكرها عشان اعرف اتكلم فيها. نيجي للمرحله اللي هي مش بتاعتنا واللي احنا يعني هيبقى داخلنا تدخلنا فيها قليل قوي، اللي هو ايه؟ بروسيجر ديفلوبمنت. بروسيجر ديفلوبمنت حضرتك بتجيب بروجرامر بتديله بقى ايه؟ السيستم فلو شارت بتاعه، بتديله الداتابيز ديزاين، بتديله كل الدوكيومنتيشن اللي احنا عملناها دي، تقول له سمعت اكتبوا لي بقى، تبني دي برنامج يتنفذ، يعني يدي لك برنامج مكتوب. طب ايه الكنترول بتاعك انت في الانترنال اوديتور او كوديتور على الموضوع ده؟ بتعمل ايه؟ دوكيومنتيشن. وممكن تعمل ايه بقى؟ تجيب خبير اكسبيرت كده واحد تاني تقول له لو سمحت شوف لي البرنامج المكتوب ده هو اللي احنا قايلينه في السيستم اناليسيس ولا لا؟ خلاص شوفوا في باجز في عيوب في عمل لاك في حته معينه عمل باسورد عمل باك دورز حتى يخش منها هو ولا لا ممكن الحاجات دي تطلب منها تطلب اشورنس من واحد او دي شغله السيزا يعني شغله السيزا ايه ان هو يديلك اشورنس على الحاجات دي وهتلاقي الستاندردز بتاعت السيزا خطوات بقى تفصيليه لكل خطوه منها لو حد عايز مهتم ان هو يقرا الموضوع دوت انا هنزل الكتابين بتوع الستاندردز دول على اللينك دي هيك ممكن انزلكم النهارده اللي عايز يقرا فيها يبقى يقرا تفصيل تفاصيل التفاصيل includes writing technical manuals بعد كده احنا بعد ما هيبقى program development entails coding program in accordance with specifications in the physical design phase and then testing the result بعد ما الراجل ده يخلص عملنا documentation نعمل ايه testing للبروجرام واحنا قلنا هنقسم البروجرام دوت لموديولز نختبر كل موديولز لوحده وبعدين نعمل تيستنج لكل موديولز لو اتشال مع بعضها واذا كان في عيوب تتصلح طب لو في عيوب في المرحله دي مين اللي هيصلحها السيستم اناليست مع البروجرام هتكلفني حاجه هتكلفني قليل شويه لان انا ايه هدفع يا دوب اجور السيستم اناليست البروجرامر ده بس وانا لسه ما استلمتش ممكن ما ادفعش حاجه خالص صح لكن لو انا اهملت في مرحله التيستنج دي وابتديت نفذت البرنامج فعلا والبرنامج اشتغل وطلع فيه عيوب ايه اللي هيحصل؟ هتبهدل وهخسر حاجات كتير جدا وهدفع اكتر كتير جدا واخسر فلوس. طيب نقف نكمل يبقى احنا وقفنا عند فين؟ بروجرام ديفلوبمنت نكمل يوم الاربعاء ان شاء الله. طيب هنبصوا هنبص بس في اخر ورقه كده احنا افترضنا ان احنا هنعمل اوديت بروجرام في مرحلة الديفينيشن فيز حضرتك هتكتب هنا ايه الاكتيفيتيز بتاعت الديفينيشن فيز اساسا وبعدين تحت كل واحدة هتكتب ايه اجراءاتك انت عشان تعمل اشورنس عليها تتاكد انها اتعملت صح وايه هدفك منها سيب البروسيجرز تكتب ان حد البروسيجر دي هتبقى ايه محتاجة للستاندرز انت تقرا نعم اوديت بروجرام احنا قلنا احنا بنعمل سيستم لا ما انا بقول حضرتك يعني انت دلوقتي لو انت مطلوب منك ان انت تراجع سيستم بيتعلم من بدايته فاول مرحله الديفينيشن الديفينيشن فيها ايه؟ الكلام اللي احنا قلناه البروبوزر والكلام ده حط وجهه نظرك قول يعني اول حاجه لما اجي تقدم لي البروبوزر هعمل ايه عشان اقيمه؟ ايه اعمل دوكيومنتيشن اعديه على المديرين اعمل كوميونيكيشن لاين كويس وبتاع تبدا الكلام دوت كله حاول تحط ايه وجهه نظرك فيه من الكلام اللي انا فاهمه الكلام ده مش ستاندرد يعني احنا بنعمل كده ليه؟ عشان كلنا بدل ما احنا عمالين ناخد كلام نظري واحنا يعني مش عارفين ده هيتطبق ازاي في الواقع العملي لما تحط وهتستك تلاقي نفسك مش عارف تكتب حاجه تقعد تفكر شويه وتكتب وبعدين تكتب حاجه صح وتلاقي نفسك وتناقشنا مع بعض في الاخر ولنا واحد عامل فكره صح وواحد عامل فكره عدلها وواحد عامل هتلاقي كلام لذيذ وهتلاقي ادالك موتيفيشن كده في الشغل تمام هناخد احنا ايه المرحله دي النهارده ديفينيشن المره الجايه ان شاء الله هناخد الانشيشن والامبلمنتيشن نعملهم ونبقى نتناقش مع بعض بعد كده هنعمل ايه هديكوا سيستم فلو تشارت هديكوا سايكل من سايكلز معينه وتبدا حضرتك تقول انا هحط الكنترولز المحاضره الجايه ان شاء الله هندي فيها الكنترولز تمام هديلك سيستم فلو شارت وحط انت وجهه نظرك حط الكنترولز بين انت هتحط انبوت واوتبوت وين الكنترولز اللي تنفع هنا وما تنفعش هنا وهتلاقي العمليه لما ماشي لك فيها هتلاقي انت فهمت الفكره ماشيه ازاي وترسخت في دماغك كل الكلام النظري اللي احنا كنا بنقوله تمام وحظكم الحلو ان مفيش سيميوليشن في الامتحان. السيميوليشن كانت بتجيلنا كده اكتب اوزيت بروجرام وانت قاعد في الامتحان.